الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه سورة الحاقة، سورة مكية تهز القلب وتقرع الحس بأهوالها وما فيها من أثقال وما فيها من إجلال للعظيم سبحانه وتعالى. سورة تحاصرك بأسلوبها المؤثر ومشاهدها الحية حتى لكأنك تعيشها، كأنك وأنت تقرأها تشاهد، وليس فقط تذكر أو تعرف أو تسمع، بل كأنك تشاهد مصارع قوم هود وقوم صالح، عادا وثمودا، كأنك تشاهد غرق قوم نوح بالطوفان، كأنك تشاهد هلاك قوم فرعون وقرى لوط المؤتفكات بالخاطئة، كأنك تعيش هذه المشاهد المروعة لخراب العالم ونهاية الكون، كأنك ترى الأرض وهي تدك دكا وتحمل والجبال وتلقى، كأنك تشاهد السماء وهي تتشقق وتتفطر وتهي وتضعف، والملائكة على جوانبها، وعرش الله عز وجل في جلاله وهيبته وبهائه حاضر، كأنك ترى وتسمع المؤمن حين ينجو ويتلقف كتابه بيمينه ويصرخ صرخة الفرح والاستبشار والسعادة التي لا شقاء بعدها، وكأنك تلاحظ حسرة وألم الفاجر والكافر حين يصرخ صرخة الشؤم والهلاك والبواص التي لا سعادة بعدها، كأنك ترى أن الأمر جد خطير، وأن الأمر يبلغ من هوله أنه لا مجال لمجاملة أحد، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذه سورة القيامة ومشاهدها تشغل معظمها كما ترى، وهذا من شأن القرآن المكي كما تقدم معنا مرارا، وأنت خبير بذلك. القرآن المكي يعنى بهذه القضايا، إثبات التوحيد والألوهية والرسالة، ويؤكد هذه المعاني بذكر مسائل الإيمان باليوم الآخر، ويذكر أهواله ويذكر مصارع الغابرين، وفي كل هذا دعوة تناسب المكان وتناسب الزمان. ولهذا ترى من وسائل الهول قصص الآيات غالبا في القرآن المكي، وشدة الأسلوب، وأن فيه من الزواجر والقوارع ما يناسب قلوبا قاسية جاسية عتت عن أمر ربها سبحانه وتعالى. ولهذا في القرآن المكي تستشعر الهيبة والخوف وشدة الأمر، لأن الأمر لا شك أنه خطير، وهو كذلك. وهذه السورة نزلت في العهد المكي، حيث كان المشركون يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكذبون الوحي، وينفون الرسالة، ويستهينون بهذا الأمر العظيم الذي هو دين الله عز وجل وشرعه ووحيه. فنزلت هذه السورة تعالج هذه القضية، وتفتتح بهذا الاسم من أسماء يوم القيامة وما في معناه من مناسبة لهذا الموقف. قال الله تعالى: الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ والحاقة من أسماء يوم القيامة، والمقصود الساعة التي تحق فيها الحقائق وتحق فيها الأمور ويجب فيها الجزاء على الأعمال، من قولهم حق عليه الشيء، يعني إذا وجب، حق عليهم العذاب، حقت عليهم كلمة ربك، يعني وجبت عليهم. والحاقة هكذا على هذا الإطلاق ثم يتبعها أي هذه الكلمة المفردة يتبعها باستفهام يؤكد هول الأمر مرة أخرى ما الحاقة يعني الاستعظام ويظهر ذلك في وضع الظاهر مكان المضمر الحاقة لم يقل ما هي وإنما قال الحاقة ما الحاقة وكرر الاسم الظاهر مرة أخرى ولم يقل ما هي وإنما ذلك لإفادة الهول والتعظيم وذكر خطورة شأنها أي خطورة شأن هذا اليوم ثم يضيف إلى هذا التعظيم تعظيما وإلى هذا الهول هولا بالاستفهام مرة أخرى وما أدراك ما الحاق يريد أن يخرج المسألة وهي مسألة هذا اليوم وتصوره في قلب السامع مؤمنا كان أو كافر وهوله الذي تنتظره القلوب يخرجه عن حدود العلم والإدراك وما أدراك ما الحاق يعني هذا شيء لا يدرك على الحقيقة وهذا يعني شأن أعظم من أن تدركه الأفهام أو تحيط به الأوهام إن ما وراء ذلك أعظم وأجل وهذا صحيح لأننا مهما سمعنا عن أهوال هذا اليوم فإننا لا نتصوره على حقيقته وإنما يذكر لنا أشياء وإلا هذا اليوم المنتظر أعظم من ذلك وهو حقيق بهذه الأوصاف كلها الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة يعني أي شيء هي وأي شيء هذا اليوم العظيم الذي يكون فيه الحساب والجزاء ولهذا لم يذكر الله عز وجل جوابا لأن الجواب غير مقصود هنا لأنه يراد أن يترك لك الأمر لكي تتصوره على أقصى ما تستطيع من الهول والفزع حتى يترتب على هذا العمل ثم قال كذبت ثمود وعاد بالقارعة أراد الله تعالى أن يذكر هلاك الأمم المكذبة والمقصود بذلك نصيحة قوم نزل فيهم هذا القرآن كذبت ثمود وعاد بالقارعة والمقصود الساعة وهذا اسم آخر من أسماء القرآن وستأتي فيه سورة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة تماما كالحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة والمقصود إضافة معنى جديد ويؤكد ويكون زيادة في تهويل معنى القيامة وقد وضعت أيضا موضع الضمير الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما هي وإنما قال وما أدراك ما الحاق بدل الضمير أيضا جاء بالاسم الظاهر يدل على معنى القرع في هذا اليوم والمقصود وصف شدة هذا اليوم الذي يقرع القلوب بأهواله ويقرع الأسماع بأهواله وهو أجل من ذلك والمقصود التفخيم لشأن هذا اليوم والمقصود الإشارة إلى قوم نزل فيهم هذا القرآن وهم أهل مكة ومن كان في مثل حالهم الإشارة إلى عظيم هذا اليوم يتأكد هذا إذا عرفت أنهم كانوا يؤمنون به أصلا ولا يدينون لأن هناك يوما آخرا يجمع الله فيه الأولين والآخرين فهذا مناسب لهم أن يأتي الكلام على هذا التهويل وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة ثم شرع في ذكر بعض ما وقع لهؤلاء الأمم المكذبة حتى يقيس كل أحد نفسه على غيره مما تقدم واختيار قوم ثمود وقوم عاد له مناسبة ظاهرة قال الله تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية المناسبة أن قوم ثمود كانوا يسكنون الحجر يعني في الطريق من الحجاز إلى الشمال وقوم عاد كانوا يسكنون الأحقاف يعني بين الحجاز والجنوب ومعلوم أن القرشيين كانت لهم تجارة رحلة الشتاء والصيف كانوا يمشون شمالا ويمشون جنوبا وكأنه يقال وأنتم في رحلة الشتاء وأنتم في رحلة الصيف إذا طلعتم شمالا مررتم على قوم ثمود الذين أرسل إليهم نبي الله تعالى صالح ودعاهم إلى نفس ما يدعوكم إليه نبيكم وكذبوا فأهلكهم الله، وأنتم تمرون عليهم في كل عام في رحلتكم. وإذا نزلتم إلى الجنوب في الرحلة الأخرى أيضا فإن في طريقكم قوم نبي الله تعالى هود، وهم قوم عاد الذين بعث إليهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى نفس ما دعاكم إليه نبيكم وكذبوا أيضا، وكان جزاءهم ما رأيتم. فهذا أبلغ مما لو ذكر لقوم قريش أقواما كانوا في بلاد أخرى أو ليس لهم آثار باقية يرونها ويروحون ويجيئون عليها. فإن استخدام عنصر التاريخ مهم، وللتاريخ أثره وتأثيره في نفس الإنسان. فرق بين أن تقال أو أن يقال لك انظر إلى هذا المكان كان فيه كذا وأنت تعرفه وتروح وتجيء عليه، وبين أن يقال لك عن مكان لم تره ولم تبلغه رحلتك ولا يعني رأته عينك ولا وعاه قلبك. هذا من إكمال وإتمام الحجة على هؤلاء. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، وكأنه يقول وأما أنتم فستهلكون إن سلكتم نفس مسلكهم. والطاغية التي أهلكت بها ثمود هي الصيحة التي وردت في عامة الصور التي ذكرت شأن إهلاك الله عز وجل لقوم ثمود. الطاغية هي الصيحة التي أسكتتهم والزلزلة التي دمرتهم. وإنما سماه الله تعالى هنا طاغية يعني مناسبة الفاصلة ولمناسبة المعنى أيضا، فإنه أراد لأن قوم ثمود أهلكوا بالصيحة، والصيحة تأتي في لحظة واحدة، ولهذا طوى الله عز وجل ذكر ثمود طيا بهذه الآية ولم يفصل شأنهم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وانتهت المسألة على هذا. فذكر الطاغية هنا أيضا مع أنها تناسب الفاصلة في القرآن ففيها أيضا معنى، المعنى الذي يعني طغى عليهم بحيث أسكتهم وبكتهم ولم يبقي منهم أحدا، فلا مزيد للتفصيل هنا بخلاف قوم عاد، فقد سلط الله عليهم الريح 7 ليال و8 أيام، فيحتاج الأمر إلى بعض التفصيل كما ذكر هنا. وذكر المصنف من أهل العلم من قال إن الطاغية الذنوب والطغيان ويعني عاقر الناقة ونحو ذلك، وهذه أقوال لا بأس بها، لكن هذا كله لا ينفي المعنى الأصلي والصحيح أن الطاغية هي الصيحة. إنما أهلكوا بالطاغية ومن أي بالصيحة، ومن ذكر خلاف ذلك فهذا إشارة إلى بعض هذه المعاني. فالذي قال بعاقر الناقة لا شك أنه كان سببا من أسباب الهلاك، والذي قال يعني إنه الطغيان لا شك أن سبب هلاكهم بالصيحة كان طغيانهم وتجاوزهم حدهم وتجرؤهم على الله سبحانه وتعالى. والذي قال الذنوب أيضا يشمل هذا المعنى، لكن أوسع الأقوال أن الطاغية هي الصيحة التي أخذتهم فلم تبق منهم أحدا. قال وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، والريح الصرصر يعني الريح الباردة الشديدة، حتى اللفظ يعني يجعلك تستشعر هذا المعنى الشديدة الباردة. ومع كونها ريحا شديدة باردة وهي يعني أصل الهلاك، إلا أن الله سبحانه وتعالى زادها وصفا فقال بريح صرصر عاتية، يعني زاد من هذا أو من هذه الشدة بلفظ العتو الذي يعني يناسب عتو قوم عاد وجبروتها، وذلك لأنهم كانوا قد بلغوا من نعم الله عز وجل وفضله ما جعلهم يتكبرون ويعني يقولون كما في غير هذا الموطن من أشد منا قوة، يلاحظون أسبابهم وأدواتهم وإمكاناتهم ونعمهم التي أعطاهم الله عز وجل إياها، فبدل أن يشكروه وأن يذلوا له ويخضعوا ويدين بالدين الذي كلفهم الله عز وجل به، إذا بهم يعني يكفرون نعمة الله عز وجل وينسبون هذه الأسباب إلى أنفسهم ويتطاولون على الله تعالى وعلى دينه وعلى نبيه ويكفرون ويجحدون هذه النعم، فكان جزاءهم ما ذكره الله تعالى. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية شديدة العتو. ثم فصل ذلك: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. سخرها عليهم أي سخر الله تعالى عليهم، أي سلط الله عليهم سبع ليال، سخر عليهم هذه الريح، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في الصحيحين: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. هذه الريح التي أهلكها الله عز وجل بهم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، يعني سبع ليال كاملة وثمانية أيام كاملة سلط الله عز وجل عليهم جنده من الريح حسوما، يعني متتابعات، من قولك حسمت الدابة إذا تابعت بين كيها، يعني شبه تتابع الريح لإهلاك قوم عاد بما يكون من تتابع الكي الذي يقطع الداء عن الدابة ونحو ذلك. أو المعنى يعني حسوما نحسات حسمت كل خير واستأصلته، أو المعنى حسوما قاطعات يعني قطعتهم وقطعت دابرهم، كل هذه المعاني صحيحة ويحتمل هذا اللفظ سبع ليال وثمانية أيام حسوما. وأضاف المصنف بعض المعاني الأخرى كمشائيم ونحو ذلك، أخذ من قوله تعالى: في أيام النحسات كانت نحسا عليهم بشؤم عملهم، وليس الزمان في ذاته نحسا، هذا لا يجوز، وإنما المقصود هنا نحسات عليهم، يعني كانوا في أنحس حالهم بسبب شؤم عملهم، وإلا نفس الأيام كانت أيام بركة ويوم على المؤمنين من عباد الله عز وجل، فالزمان لا يقال فيه يعني نحس ولا يظن فيه ذلك. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، وذكر في الحديث أن الله تعالى يعني نهى عن ذلك وقال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فليس في هذا إشكال على هذا المعنى، لأن المقصود ليس ذم الزمان وإنما ذم حالهم في ذلك الزمان الذي كانت معصيتهم شؤما عليهم، فالنحس هنا من أثر معصيتهم ولا علاقة له بالزمان، فلا إشكال على هذا النحو. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى، يعني بعد هذا التسليط لهذه الجند من جند الله عز وجل كانت النتيجة أن صار القوم صرعى يعني هلكا لا يبقى منهم أحد. وهذه يعني الحالة من الهلاك صورها الله تعالى بقوله: كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني كأنهم جذوع نخل قطعت من أصولها وسقطت رؤوسها على الأرض وتجمع بعضها فوق بعض، لو أنك مررت بنخيل قطع وسقط على الأرض وتواتر بعضه على بعض حينئذ تعرف ألا حراك وألا حياة وأن هذا هو نهاية ما يكون من الدمار. ولهذا قال الله تعالى: فهل ترى لهم من باقية. جواب يعني أو سؤال جوابه فيه ولا يحتاج إلى جواب، الجواب أنه ليس لهم باقية، لم يبق لهم عين ولا أثر، وهذا مشهد حاضر إذا يعني قرأته كأنك حضرته وكأنك شهدته، بحيث يعني تستشعر هذا السكون الذي يأتي بعد هذه الحركة، حركة شديدة، سبع ليال وثمانية أيام حسوما والريح تروح وتجيء وهؤلاء يلقون على الأرض صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، ثم بعد هذا انتهى المشهد وإذا بالخراب والهلاك والموت، كأنك يعني تستشعر هذا السكون الذي يكون بعد العاصفة، عاصفة تدمير الله عز وجل لهم، ثم سكون الخراب والنهاية والاضمحلال والتباب والهلاك والخسار، وقل ما شئت، كأنهم أعجاز نخل خاوية بالية خربة، فهل ترى لهم من باقية؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ قال الله تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، يعني وهذه صورة أخرى إن كان مثل لهم بمن رآهم، وهذا ذكرنا الحكمة منه، أنتم تمرون في رحلة الشتاء والصيف على مساكن عاد وثمود، وتسمعون أيضا عن أقوام آخرين لا بد أن يكون بلغكم من علمهم حتى تعرفوا أن الأمر فيما رأيتم وفيما لم تروا، وفيما أدركتم وفيما لم تدركوا، وفيما كان في بلادكم أو في طريقها، وفيما تسمعون من بلاد أخرى. ولهذا عقب على ذلك بقوله: وجاء فرعون ومن قبله، وفي بعض القراءات ومن قبله، يعني من أتباع الفراعنة وملئهم وقومهم، والمؤتفكات بالخاطئة. وهذا اختصره: جاء فرعون ومن قبله بالخاطئة، والخاطئة هي الفعلة الخاطئة الشنيعة من الشرك بالله عز وجل ورد يعني الرسالة وعدم قبول الدين ومعاداة الرسول، كل هؤلاء جاءوا بهذا. والمؤتفكات الظاهر أنها قرى قوم لوط الذين يعني ارتكبوا هذه الفعلة الفاحشة، والمصنف اختار هنا أنهم الأمم المكذبون للرسل، يعني اختار العموم، وأكثر أهل العلم على أن المقصود هنا يعني قرى قوم لوط. وأيا ما كان فكلا القولين وارد، هم المكذبون وقوم لوط أيضا من جملة هؤلاء المكذبين، والمقصود أن هؤلاء جميعا جاءوا بالفعلة الخاطئة التي أصلها الشرك بالله عز وجل ورد الرسالة، وما يعني ظهر في ثنايا ذلك من آفات كانت في كل أمة، كما ظهر في قوم لوط الفاحشة، وكما ظهر في قوم شعيب تطفيف الميزان، وكما ظهر يعني في قوم عاد التطاول بالنعم ويعني شدة الاهتمام بالعمارة والبناء والارتفاع ونحو ذلك. وهكذا في كل أمة كانت آفة، والعجب أن هذه الأمة اجتمع فيها عامة الآفات، ولولا أن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه ألا يأخذها بسنة عامة لكانت أولى الأمم بالهلاك، لأن الله أهلك الأمة من هذه الأمم لأجل معصية فشت وظهرت، ولا تكثر معصية مما ظهر في الأمم قبلنا إلا وهي فينا الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا أن الله سبحانه وتعالى لمكانة هذا النبي ولمكانة هذا الكتاب ولمنزلة هذه الأمة أخذ على نفسه ألا يهلكها بسنة عامة. نعم قد يكون فيها الشيء هنا والشيء هناك على الخصوص وليس على العموم، قد يحدث فيها قذف وخسف ومسخ وقد رأينا ونرى، لكن لا تهلك هذه الأمة هلاكا عاما، لأنها الأمة الخاتمة ولأن نبيها الخاتم وشريعتها الخاتمة وكتابها كذلك. فالحمد لله أن جعلنا من أهل هذه الأمة. قال الله تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، وهذا إقرار تقدم تفصيله في غير موطن أن فرعون إنما جاء بالخاطئة، وأن من قبله يعني من كانوا على طريقته من القبط الذين هم أهل مصر في ذلك الزمان كانوا أيضا أتباعا له على كفره، وكأن الله سبحانه وتعالى علم بعلمه القديم ما يعني سيجيء في يوم من الأيام على ألسنة أقوام يعني جهلوا فقالوا وحيث وجب أن يسجدوا بالوا وقالوا يعني نحن الفراعنة ونحن يعني أتباع حورس ونحو ذلك مما نسمعه هنا وهناك، وغلوا في هذا الأمر جدا، ويعني ربما جعلوا مساحات من تاريخهم الفرعوني أكثر من تاريخهم الإسلامي. مع الأسف نحن الآن نرى يعني أن كثيرا من مراحل التعليم يدرس فيها التاريخ الفرعوني أكثر مما يدرس فيها التاريخ الإسلامي، وهذا أمر مقصود لم يأتي هكذا اتفاقا. هناك نعرة إلى العودة إلى الفرعونية، وهذه النعرة في الحقيقة إنما أساسها الخروج والانسلاخ من المعنى الإسلام العام وحتى من معنى العروبة على ما فيه، إلى يعني انحسار هذه البلاد في معنى من أقبح المعاني وأذلها وأرزلها، وهو معنى الأصول الفرعونية بحجة أنهم كانت لهم حضارة. نعم كانت لهم حضارة، لكن الحضارة لا يلزم منها، يعني ليس كل حضارة موطن شرف ولا مبعث فخار، فقد كان لقوم عاد حضارة، وكان لقوم ثمود حضارة، وللفراعنة أيضا حضارة، لكنها حضارة وفيها انحدار وفيها سفول وفيها شرك بالله عز وجل. كيف يرضى الإنسان لنفسه أن يترك الوقوف في مصاف نبي الله موسى والذين آمنوا معه، ويقف موقف فرعون والذين يعني مالؤوه وعاونوه؟ هذه مصيبة والله، وهذا يدل على يعني اكتمال الجهل عند أقوام كهؤلاء، يفتخرون بما لا يفخر به، ويتشرفون بما هو موطن القرف وليس موطن الشرف في الحقيقة. وإلا فقوم يعني فرعون معروفون في كتاب الله عز وجل أنهم دليل الكفر وأنهم عنوان الشرك. كيف يرضى الإنسان لنفسه أن ينتسب إلى قوم نازع الله تعالى في الربوبية، وقال كبير الذي علمهم الكفر أنا ربكم الأعلى، ونازع الله في الألوهية، وقال كبيرهم ما علمت لكم من إله غيري، وآذوا الأنبياء، وقال كبيرهم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، على نبي الله موسى الكليم من أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وعلى نبينا، وأساءوا إلى المؤمنين يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، ويعني فعلوا ما فعلوا. ثم بعد هذا نقول نحن لنا الشرف أننا على نفس الأرض ترعرعنا ونشأنا وأننا أبناء الفراعنة ونتسمى باسمهم؟ هذه والله سقطة كبرى، إن دلت على شيء تدل على يعني ما في قلوب المروجين لهذا من البعد عن الدين، بل من كراهية الدين، بل من يعني معاندة الله سبحانه وتعالى والكفر بدينه وشرعه، وإن يعني تستروا وراء يعني بعض المعاني التي لا تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة تحتاج إلى مراجعة، إن لم يمكن على المستوى العام فلا أقل من المستوى الخاص، أن تبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذه النسبة، وأن تعلم أن الله تعالى سماكم المسلمين كما قال هو سماكم المسلمين، ولم يرضى الله عز وجل بغير هذه التسمية، ولا حتى من أصحابه المهاجرين والأنصار مع عظم هذه التسمية، لكن إذا استعملت على معنى غير جائز فإن الله سبحانه وتعالى ينكرها، وإن رسوله صلى الله عليه وسلم يأباها ويجعل هذا من عبية الجاهلية، ويقول إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني نعرة الجاهلية. فكل نعرة تدعو إلى تحزب أو يعني انحسار للمعنى العام الذي سمانا الله عز وجل به فهي جاهلية. فالدعوة إلى الفرعونية نعرة جاهلية، والدعوة إلى الوطنية كذلك نعرة جاهلية، والدعوة إلى القومية كذلك نعرة جاهلية. وإذا كانت الدعوة إلى أي شيء يفرق صف المسلمين ويشق عصا جماعتهم يكون كذلك، حتى لو كان على معنى أصله صحيح، كما رأينا في غزوة بني المصطلق مما يعني تقدم قريبا في بعض الصور، أن رجلا مهاجريا كسع رجلا أنصاريا، غلام لبعض المهاجرين كسع غلاما لبعض الأنصار، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، مع أن هذه تسمية شريفة أقرها الله تعالى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، سماهم الله بذلك يعني تنويها بذكرهم وشرفهم، ومع هذا لما استعملت استعمالا خاطئا فيه تحزب وفيه تنافر للقلوب وفيه أنت معنا أو لست معنا، وأنت يعني ترجع إلينا وتصدر عن قولنا أو لا ترجع إلينا ولا تصدر عن قولنا، أنكر الله عز وجل هذا المعنى، وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فلو أن المسلمين تحزبوا إلى أشرف المعاني المهاجرين والأنصار تحزبا يترتب عليه فساد للقلوب وابتعاد عن اجتماعها على منهج واحد لأنكر ذلك الشر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف تسمية أقرها الله. فكيف إذا تحزب المسلمون على هذه المعاني التي هي أصل النتن القومية والوطنية والفرعونية؟ فكيف إذا كان هذا المعنى من أصله معنى يعني لا خير فيه ولا يعني شرف بوجه من الوجوه، بل هو من أوله إلى آخره يعني ليس فيه إلا الشر المحض. فإن فرعون كان في مقابل موسى، وإن شركه كان في مقابل توحيد موسى، وإن ظلمه كان في مقابل عدل الشريعة التي بعث بها موسى. فهؤلاء أقوام ربما يفكرون بنعالهم في الحقيقة، ولا يفكرون بعقولهم حين يدعوننا إلى أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فنترك شرف الانتساب إلى الإسلام ويعني فخار الانتساب إلى هذه الملة المباركة التي هي ملة إبراهيم حنيفا، ونقول نحن الفراعنة ونحن أبناء الفراعنة، ونقول اللهم انصر الفراعنة، ونحو ذلك مما نقرأه في الجرائد ونسمعه في المجلات. ويكبر على هذا الصغير، والناس أكثرهم فأهل بواطن، فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، والجهل وانتشاره يلعب في هذا دورا كبيرا. ويعني وسائل التأثير مع الأسف بيد هؤلاء، بيدهم الإعلام وبيدهم مناهج التعليم والتربية، ويتحكمون في الرأي العام كما يقولون وفي الشارع، ويعني يفسدون أي فساد، والله الموعد. لذلك لابد من أن يعني نستيقظ لهذه الفتن التي تحاك، وعندنا كتاب الله فيه الخير كله وفيه التوجيه كله، والحمد لله أن أحدا لا يملك أن يحرفه، والحمد لله. وإذا فالحق ظاهر ظاهر ولو كره هؤلاء الكافرون. فالذي نعرفه عن فرعون وعن الفرعونية ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولم يذكر عنه خيرا قط. وجاء فرعون ومن قبله يعني من أقباط مصر، أو على قراءتنا ومن قبله فيكون عم، يعني من قبله ممن كفروا بالمرسلين وعاندوهم وكذبوا الشرائع. والمؤتفكات أيضا إما المقصود المكذبون بالرسل عموما أو قرى قوم لوط خصوصا، كل هؤلاء جاءوا بالخاطئة، بالفعلة الخاطئة الشنيعة التي فيها إشراك بالله ومعاداة لرسله صلى الله عليه وعلى نبينا، وأنواع من الفحش تميزت بها كل أمة من هؤلاء، كما تميز قوم لوط يعني الفاحشة، وكما تميز غيرهم بما ذكرنا. قال الله تعالى فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وانظر إلى الإشارة إلى توحيد الرسالات بقوله فعصوا رسول ربهم، فكأنه رسول واحد، مع أن كل قوم جاءهم رسول مختلف، لكن لما كان المرسل واحدا فالمقصود جنس الرسول أيا كان من الرسل. إذا عصت يعني عاد هودا، أو عصت ثمود صالحا، أو عصى فرعون موسى، أو عصى بني إسرائيل فلانا أو فلانا من أنبيائهم، فالمعنى كله واحد، لا نفرق بين أحد من الرسل. ولهذا أسعد الناس في هذا الباب المسلمون، لأن المسلمين لا يدينون بأن يقبلوا أدنى إهانة تنسب إلى أي رسول، لأن هذا طعن في جنس الرسالة وفي أصل المسألة وفي المرسل سبحانه وتعالى. ولهذا فالمسلمون أقرب إلى المسيح صلى الله عليه وعلى نبينا حتى من النصارى الذين يزعمون يعني الانتساب إليه، وأقرب إلى موسى حتى من اليهود الذين يزعمون تعظيمه. وهذا ليس كلاما عاما وجدالا، وإنما هذا ظهر حتى في هذه الأيام. أنت لو قرأت كلام يعني اليهود في موسى لا يعني تأثرت وتأزيت وقلت حاشاه صلى الله عليه وعلى نبينا أن يقوم على هذا المسلك القبيح الذي يعني تصفه به يهود. وكذلك المسيح، ومن آخر ذلك ما نقرأه هذه الأيام من صراعات حول يعني أن أهل الفن هنا يريدون أن يعني يقوموا على إنتاج فيلم عن المسيح صلى الله عليه وعلى نبينا، وأنه سيكون يعني أعظم فيلم مصري، وأنه سيتكلف ما أدري 50 مليار وأرقام. وفرح بهذا النصارى، ورأوا أن هذا يعني نوع من التمجيد لهم، ووقف أمام هذا الأزهر وقال الأزهر أبدا نحن لا نقر بأن يقام فيلم عن المسيح. ووجه الأزهر وجه صحيح في الشريعة، فإن أنبياء الله عز وجل أجل وأعظم من أن يخرج رجل يعني متهالك ولعله زنديق وزين نساء ونحو ذلك ويقول ولو تمثيلا أنا المسيح، ويعرض صورة المسيح في حياته ويعني مواقفه ونحو ذلك. هذا في إهانة لنبي من أنبياء الله عز وجل. فيأبى الأزهر، وهذا موقف يعني صحيح ونبيل ومحمود ومحسوب له على كل حال، يأبى أن يقيم الناس فيلما عن المسيح. والعجب أن النصارى أنفسهم يعني هاجوا الآن على الأزهر وقالوا كيف تحدثون باسمنا وكيف تتكلمون عنا، إذا كنا نحن نقول يجوز وأنتم تقولون لا يجوز، هذا تدخل وهذا خلاف حرية الرأي. وهذا طبعا هذا الكلام لأنهم ما فهموا أصل المسألة، لأن المسيح ليس مسيحكم في الحقيقة، إنما المسيح نبي من أنبياء الله عز وجل. ونحن لا نستجيب في بلادنا، ولو أمكننا ألا أن نحول بين ذلك حتى في البلاد الأخرى نفعل، وإلا فقد صنعت في البلاد الأخرى أفلاما كثيرة عن المسيح، وما تزال ترى يعني صورة هذا الرجل الذي شعره يعني مسترسل على يعني جانبيه ونحو ذلك، والناس ينظرون إليه كما لو كان هو المسيح. أما في ديننا فالمسيح وغيره من أنبياء الله أعظم وأجل من أن يتعرض له بهذه الإهانة، أن يظهر في صورة رجل ثم الله أعلم يأتي هذا الرجل بعد هذا على القناة الثانية وهو يذكر أو يعربد أو يعني يشرب أو يقبل أو نحو ذلك، فينطبع في الله شعور ألم يكن هذا هو المسيح الذي كان يفعل كذا على القناة الأولى منذ يعني ساعات أو نحو ذلك. نحن نعظم المسيح وغيره من أنبياء الله ما لا يعظمه النصارى وما لا يعظم اليهود موسى، وهذا لأننا كما وصفنا الله عز وجل الأمة الخاتمة والشريعة المهيمنة على الشرائع قبلها، فنحن أحق بهم حتى من المعاني التي يتشدقون بها. قال الله عز وجل فعصوا رسول ربهم، والمقصود يعني جنس الرسل، كذبت كل أمة رسولها الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إليها، فأخذهم أخذة رابية. يعني ترتب على هذا التكذيب من كل أمة لنبيها أن أخذهم الله تعالى أخذة رابية شديدة، إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، ومن أعظم الظلم أن يعصوا رسول ربهم الذي جاءهم بالهدى ودين الحق، وجاءهم بما يوافق المعقول والمنقول وبما يوافق الفطر التي فطرهم الله عز وجل عليها، لكن لشؤم يعني ذنوبهم عصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. ما زالت الآيات تصور بعض مصارع الغابرين من الأمم السابقة، لعل هؤلاء يعتبرون، وذلك كما قال الله تعالى دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، هذا من أشد ما يكون من الوعيد. قال الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لما طغى الماء إشارة إلى طغيان الماء على قوم نوح، بحيث أغرقهم الله عز وجل لما كذبوا نبيهم نوحا صلى الله عليه وعلى نبينا، وطغيانه يعني زيادته عن الحد، حتى قال يعني بعض السلف إن قطرة من الماء ما تنزل إلا على يدي ملك من الملائكة، إلا ما كان يوم نوح فقد أذن الله عز وجل للماء أن يخرج من كل يعني حدب وصوب، كما ذكر الله عز وجل أخرجت الأرض ماءها وأنزلت السماء ماءها، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وذلك إغراقا لآل فرعون. كما أيضا في شأن الريح، كانت الريح تنزل بيد يعني ملك من الملائكة أو على إذن خازن من الخزان، إلا يعني ما كان في يوم عاد فأذن الله عز وجل للريح أن تخرج يعني دون خزانها فخرجت، ولهذا كانت عاتية، وكان الماء هنا يعني ماء طاغيا، هذا معنى جيد وحسن ولا إشكال فيه. لما طغى الماء حملناكم في الجارية، والخطاب للذين نزل فيهم القرآن، وليس هم المحمولين في الحقيقة، وإنما المحمول يعني أجدادهم نوحا وأولاده، لكن المقصود الإشارة إلى منة الله عز وجل، لأن يعني الذين خطبوا بذلك هم ولد الذين حملوا في الحقيقة، الذين هم الأجداد، فكان حمل الأجداد فيه منة للأولاد. يعني لو تأملت لما خالف قوم نوح نوحا ودعا عليهم نبيهم وأغرقهم الله عز وجل بالطوفان لم ينجو إلا نوح والذين آمنوا معه، والدنيا كلها بعد هذا جاءت من نسل نوح وأولاده صلى الله عليه وعلى نبينا. فامتنان الله عز وجل على المؤمنين على نوح والمؤمنين يعتبر امتنانا علينا، لأن هؤلاء آباؤنا. فكأنه قال حملنا آباءكم، والمنة عليهم منة عليكم، ولهذا سغى أن يقول حملناكم في الجارية، وإلا نحن لسنا المحمولين، إنما حمل آباؤنا، لكن المنة من الله عز وجل علينا بأن أنجأ آباءنا الذين نحن من أصلابهم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني السفينة الجارية على وجه الماء، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، لنجعلها لكم تذكرة. المقصود أيضا جنس هذه الجارية، يعني كل سفينة فيها تذكرة للمؤمن، تذكره بماذا؟ بما كان من إغراق الله سبحانه وتعالى لقوم نوح، ونجاة نوح والمؤمنين معه على هذه الجارية. فكل جارية كل سفينة تذكرنا في الحقيقة بنجاة المسلمين في ذلك الزمان والمؤمنين من أتباع نبي الله عز وجل نوح، وهذا شأن من كان له أذن واعية. وقال بعض أهل العلم بل المقصود حملناكم في الجارية هي نفسها تذكرة، لأنها بقيت وصار الناس يرقبونها ويلاحظونها، وقد رآها أوائل هذه الأمة كما قال قتادة، لكن هذا القول يحتاج إلى توثيق، من قال إن أوائل هذه الأمة رأوا هذه الجارية وإذا لوصفوها لنا ونحو ذلك. فالأول أولى على كل حال، وقد رجح هذا المصنف أن المقصود حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة، أن التذكرة حاصلة بجنس هذه الجارية، يعني بكل سفينة، كل سفينة تذكرنا بنفس هذه القصة، ومن ثم يعتمل في نفوسنا الصراع بين الكفر والإيمان، ومن ثم يعني تميل نفس المؤمن إلى مقتضى الإيمان، ويعرف أن النجاة في الدنيا قبل الآخرة بمتابعة وحي الله عز وجل ودينه وشرعه، وينظر في النبي الذي كلفه الله عز وجل بأن يعني يتابعه وأن يأخذ دينه وشرعه، وهذا يعني اللائق بمن كان له أذن تعي عن الله، ولهذا قال وتعيها أذن واعية، يعني تفهم هذه النعمة وتذكرها، أذن واعية وعت وعقلت من وحي الله عز وجل الذي سمعته، وذلك بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة ممن لا ينتفعون بآيات الله. والناس فريقان، فريق ينتفع بكل ما يسمعه أو يراه ويحسن يعني الاعتبار، وفريق ذكر الله عز وجل أنه وإن كانت له أسماع وقلوب وأبصار إلا أنه يعني أشبه بالأنعام بل أضل من الأنعام، وهؤلاء أهل الخسران والعياذ بالله. ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون. ليس الشأن شأن الأذان والأسماع والقلوب عندهم كما عند غيرهم، لكن الشأن شأن من يعي ويتدبر ويتأمل ويتفكر ويتذكر، هذا شأن المؤمن. ولهذا في ضمن هذا يعني المعنى، وإن كان أصله في ذكر يعني هلاك المكذبين، إلا أنه يحوي معنى مهما جدا، وهو معنى الاعتبار والتذكر، وأن الإنسان لا يمر عليه شيء يراه أو يسمعه إلا أن يقف عنده ويتأمل في معناه. وهذه فتوح يفتح الله عز وجل بها على من شاء من خلقه، وتعيها أذن واعية. وهذا الهول الذي تقدم في مصارع الكافرين من قوم يعني هود وقوم صالح وقوم موسى صلى الله عليه وسلم وقوم يعني لوط وغيرهم، في الحقيقة هول عظيم، لكنه إذا قيس بالهول المنتظر الذي سيأتي يوم القيامة، يوم القارعة نفسها ويوم الحاقة نفسها، لكان أمرا هينا. ومن ثم انتقل يعني السياق وشرع في بيان كيفية نفس الحاقة ووقوعها، وأثر بيان ذلك وعظم شأنها بإهلاك مكذبيها. فهنا انتقال من الأدنى إلى الأعلى. إذا كان هذا شأن إهلاك من كذب المرسلين فكيف ترى شأن الآخرة نفسها؟ قال الله تعالى: فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك يوم فوقهم يومئذ ثمانية. هذا يعني تصوير لأهوال القيامة، وأول ذلك هذه النفخة التي يعني لا يحتاج إلى أن تكون أكثر من نفخة واحدة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة يعني بنفخة تبعث الأجساد وتأتي الأرواح فتدخل في الأجساد، فإذا هم قيام ينظرون وينتظرون الهول الذي يرونه عند الله سبحانه وتعالى. وهذا لا ينافي ما ذكر قبل ذلك لأن هناك نفخة ونفخة، المقصود النفخة الأخيرة نفخة البعث، وقد ذكر في صور سابقة أن هناك نفخة صعق ونفخ في صور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون هذه الأخرى، لأن المقصود ما وراءها. فإذا نفق في الصور نفخة واحدة، وذكر واحدة بالتأكيد على أن الأمر يعني في جلاله ومهابته، وأن الرب سبحانه وتعالى يعني لا يحتاج أن يأمر بأكثر من هذا. نفخة واحدة فإذا يعني صور خراب العالم الذي تراه يعني على عظمه وعلى كبره وعلى اتساعه وعلى قوته، حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحد، الأرض معا والجبال تدك وتزلزل زلزلة واحدة بحيث لا يبقى من الأرض ولا يبقى من الجبال. وحين تتصور هذه المسألة وتحسها يعني ترى عجبا مشهدا يعني إن دل على شيء في الحقيقة فإنما يدل على ضآلة هذا الإنسان هذا المخلوق. من أنت والأرض كلها يعني تحمل ومعها الجبال؟ لو حملت الجبال وحدها لكان عجبا، ولو حملت الأرض وحدها لكان عجبا. فإذا حملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، فأنت تتصور كما لو كانت الأرض والجبال يعني كرة صغيرة يعني بيد طفل يلقيها أو نحو ذلك، وإنما ذلك الشأن الذي ينتظر. فتستشعر معه ضآلة يعني نفسك وضآلة عالمك وضآلة كونك كله، وهذا يعني ينطبع معه في المقابل عظمة الباري سبحانه وتعالى ويعني عظمة خالق هذا الكون الذي يقول للشيء كن فيكون. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، حينئذ تقع الواقعة. وهذا إشارة إلى اسم ثالث في نفس الصورة، الحاقة. ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فيومئذ وقعت الواقعة. هذه الأسماء تقع سمعك، هي الحاقة وهي الواقعة وهي القارعة. ففي كل وصف من هذه الأوصاف إضافة معنى جديد لهول هذا اليوم. فيومئذ وقعت الواقعة يعني هي واقعة واقعة لا محالة، لا يملك أحد أن يؤخرها، وهي عظيمة لأجل هذا فهي واقعة يعني واقعة عظيمة. وانشقت السماء يومئذ فهي يومئذ واهية، يعني ليست السماء أيضا بنازية من هذا الهول، ليس فقط حملت الأرض والجبال فدكتا والسماء بعيدة عن هذا أبدا، والسماء كذلك يعني واهية يعني ضعيفة لما يحدث فيها من التشقق والانفطار والانشقاق ويعني نحو ذلك مما ذكر في صور كثيرة، والمراد أنها يعني لا تبقى على حالتها هذه المهيبة. وإذا فهذا إشارة إلى يعني الجلال الذي يظهر من تغشي يعني هذا المعنى. إذا رأيت السماء والأرض والجبال على هذا النحو، بعد هذا يأتي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، حيث لا تبقى أرض ولا تبقى جبال ولا تبقى سماء، يظهر ويبرز هنا الرحمن سبحانه وتعالى مستويا على عرشه بائنا من خلقه فوق سماواته على النحو الذي يليق به سبحانه وتعالى. هذا يعني مشهد يغمر أو هذا أمر يغمرك بالجلال والمهابة، ويعني تسكن هذه الضجة التي تتأملها مما يعني يكون من شأن الأرض والجبال والسماء ونحو ذلك، ويظهر العرش وتحمله الملائكة، وفي ذلك من المهابة التي تنطبع في نفس المؤمن لربه سبحانه وتعالى، ومهابة هذا اليوم وعظمته، ومهابة يعني شأن الإنسان وحاله، وإنما يهمه من كل هذا أين أنا في هذا اليوم، وفي أي الطائفتين أكون، من أهل النعيم والرضا أم من أهل يعني الشقاء والعياذ بالله، والملك على أرجائها. إذا تشققت السماء ووهت وتخرقت، فعلى جوانبها تكون الملائكة صفوفا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني فوق هذه الملائكة جميعا يأتي عرش الله سبحانه وتعالى، وتحمل ثمانية من الملائكة. من شأن يعني هذه الملائكة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. يعني هذه المساحة التي بالنسبة لك تضع 4 أصابع وتنتهي من شحمة الأذن إلى العاتق، هي في هذا في ملك واحد من هذه الملائكة يعني مسيرة 700 عام. فكيف يكون بقية تصوره وبقية حاله؟ هذا شيء كما قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. إنما المقصود أن تستحضر شيئا من هذه المهابة وشيئا من هذه العظمة. وتقدم مرارا أن الله سبحانه وتعالى أن هذا عرش مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ هو عرش عظيم وعرش مجيد، وهو يعني أكبر مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وأن حملة العرش الذين يحملونه إنما هم محمولون بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأن العرش وحملته محمولون بقدرة الله سبحانه وتعالى. فأي جلال يغشاك وأنت تستحضر مثل هذا المعنى؟ وبينما أنت تستحضر جلال هذا المعنى ومهابة هذا الموقف، إذا بالإسقاط يأتي في المكان المناسب يومئذ تعرضون، يعني حتى لا تذهب وتنشغل بالجلال والكمال والمهابة عن شأن نفسك وحالك، وربما يعني المسألة لا يترتب عليها كبير عمل، لا، المقصود الإشارة إلى أهمية العمل. يومئذ تعرضون، إنما ذكر لك شأن الجبال والأرض ودكها، وشأن السماء وتشققها، وشأن يعني العرش ويعني ارتفاعه ونحو ذلك، حتى تعلم أن في هذا اليوم على هذه المهابة سوف يكون الحساب. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أنت أيها الفقير القليل الصغير الحقير الذي يعني لا تملك من نفسك شيئا، سوف تعرض على الله عز وجل. وما أدراك ما الله سبحانه وتعالى؟ ساعة لا تخفى منكم خافية، يعني تسقط كل الأستار التي تحجب الأسرار، وتتعرى النفوس كلها كما تتعرى الأجساد، وذلك يوم تبلى السرائر. تبلى السرائر المخفية في الضمائر، السرائر التي أحيانا، والنفس يعني تركيب عجيب، أحيانا الإنسان يفر من بعض الأسرار عن نفسه، أحيانا تهرب من معنى في خاصة نفسك، تريد أن تستر معنى من نفسك عن نفسك، هذا عجب من العجب، لأن يعني هذه النفس عجيبة. فهذا المعنى الذي تحاول أن تستره حتى عن نفسك يفضح في ذلك اليوم، يوم تبلى السرائر وتنكشف الضمائر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا المشهد في الحقيقة أشد وأجل وأرهب حتى من مشهد يعني تشقق السماء واندكاك الأرض والجبال، ويعني حتى من مشهد يعني بروز العرش ويحمله الملائكة ونحو ذلك، لأنك يعني إنما يعنيك نفسك، هذا يعني هذه الفضيحة التي تكون. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في يعني هذا الموقف كما صح عنه: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فعرضتان جدال ومعازير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. والرب سبحانه وتعالى يعني يقرر العبد بذنوبه وفي هذا الموطن، فأنت تستحضر كل هذه المعاني. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وإذ يعني بلغ الأمر إلى هذا يعني الحد من المهابة والخشية والخوف، فما بقي إلا التفصيل، تفصيل حالين لا ثالث لهما. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من هذا الفريق برحمته وإحسانه، وأن يستر عجرنا وبجرنا. لكن مجرد تأمل هذا المعنى أنت تفرح به، فكيف لو كنت منهم؟ أنت تستأنس بهذه الكلمات التي تسمعها وأنت ما تدري من هذا الفريق أو لست منه، لكن لك أن تتصور يعني فرحة هذا المؤمن في تلك الساعة حين يسمع هذا الخبر. وإذا كانت الأخبار السارة في الدنيا، مع أنها في الدنيا يخشى يعني أن تأتي لصاحبها مرة واحدة، يعني الذي عنده خبر يعني فرقعة كما يقولون، أو يعني خبر الموسم كما يقولون، يحتاج إلى تمهيد. اللي عندي خبر لك عظيم، بس امسك نفسك كده وإيه، طيب مسكت نفسك إيه الموضوع، أنت نجحت وجبت 99.99% فيقول الرجل كاد يسقط، يقول أنا ما كنت أتصور هذا، مع أن المسألة كلها يعني حقيرة وصغيرة وقليلة، وليس هذا الشرف وليس هذا الشأن. ولن تسأل في قبرك يعني عن نتيجة الثانوية العامة، ولا عن يعني رصيد المال، ولا عن المكافأة التي أخذتها. فكيف إذا قيل لك يعني أنت من أهل الجنة وأخذت كتابك بيمينك؟ حينئذ تعثر هذا الرجل في هذه الحالة فيقول هاؤم، ينادي على أهل الموقف هاؤم، يعني خذوا اقرأوا كتابي. بعد ما يمسك الكتاب يراه أول شيء، طبعا يراه وينظر فيه، فإذا راه على الحالة يعني الحسنة المرضية فلا تسأل كيف يتصرف، ولا تسأل كيف يعني يكون حاله. وإنما هذا رجل يعني أدناه الله تعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقرره بذنوبه حتى إذا رأى أنه هلك قال الله عز وجل: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا معنى عجب من العجب. ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه، فإذا نظر فيه وعلم واستوثق أن المسألة قد انتهت وأنه نجا فزت ورب الكعبة، حينئذ يبدأ يعني يستقبل أهل الموقف هاؤم، يعني خذوا اقرأوا كتابي انظر. بينما الثاني الذي ليس كذلك يتخفى، ولا ينفعه التخفي، لكن هذا يعني يريد أن يرى هذا الشرف كل الناس، فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، لأنه يعلم أن فيه الخير وأن فيه السعادة وأن فيه الفوز وأن فيه الفلاح. إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني إنما كان ذلك بفضل الله عز وجل وبيقيني، والظن هنا بمعنى اليقين، أني ملاق حسابية، يعني قد كنت أؤمن بالبعث والحساب والنشور، وقد كنت أؤمن بالرسول وأؤمن بالشرع وأؤمن بالدين، وقد كنت مستقيما على هذه المعاني، وقد عشت على هذه المعاني والحمد لله ومت عليها، وهذا يوم الجزاء. إني ظننت أني ملاق حسابية، قال الله تعالى في شأنه: فهو في عيشة راضية في جنة عالية. في عيشة راضية، ما أحسن يعني هذا المعنى. عيشة راضية يعني بمعنى مرضية، فاعل بمعنى مفعول، يعني عيشة مرضية. في جنة عالية، رفيعة قصورها، حسان حورها، نعيمة دورها، دائم حبورها. هذه يعني الجنة التي هي عالية في مكانها، وعالية في وصفها، وعالية في شأنها، كل معاني العلو التي تليق بها. قطوفها دانية، يعني قطوفها الذي يقطفها يعني صاحبها دانية قريبة، لا تحتاج إلى كلفة. كما أنك في الدنيا مهما جلست في جنة من جنات الدنيا، ومهما كنت ملكا من ملوك الدنيا، فإنه ينغص عليك مسائل لابد، ما يمكن لأحد يعني أن يعينك عليه. ولو وجد بعض الناس في بعض المسائل من يعينه، فإن هناك مسائل ما يعينك أحد عليه. يكفي أنك في الدنيا تبول وتتغوط، ومن المعلوم أن أحدا لا يمكن أن تطلب منه ذلك، ولو احتجت فهذا مزيد من الذل والصغار. لكن الآخرة لا عرق ولا بول ولا حتى مني ولا يعني شيء من أنواع الكدورات، وإنما هو نعيم صاف. ومن صفاء هذا النعيم أن القطوف دانية، فإذا كنت متكئا تأتي إليك هذه القطوف ولا تحتاج إلى أن تقف لكي تقطف، أو يعني تقف على أطراف أصابعك حتى تنال شيئا عاليا أو نحو ذلك، وإنما زللت قطوفها تزليلة، يعني سهلت لهم ويعني أتتهم بحيث لا يجدون عناء ولا مشقة في التلذذ بنعيمها، لأن أدنى عناء أو مشقة فهذا يعني الكدر والتنغيص، والجنة دار لا تنغيص فيها ولا كدر فيها. كلوا واشربوا، وهذه إباحة لأهل الجنة أن يفعلوا ما يشاءوا في الجنة، لأنها ليست دار تكليف وإنما دار تنعم. كلوا واشربوا، ويأتي الالتفات بالخطاب الكريم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني يقال لهم يعني هنيئا لكم بما أسلفتم في هذه الأيام التي خلت في الدنيا. واضح أن تركيزنا على النعيم الحسي، لأن هذا في القرآن المكي، وأهل مكة يعني يحتاجون إلى التلويح بهذه المعاني، وإلا فقد تجد إذا ذكرت الجنة في القرآن المدني تجد أنواعا من النعيم المعنوي، لأن هذا أعلى في الحقيقة من النعيم الحسي، وهذا نوع من النضوج الذي صار إليه المؤمن. لكن الكلام هنا يعني في المجتمع المكي وبقى مع قوم كافرين ويعاندون النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر النعيم الذي يفهمونه أولى بهم، يعني الأكل والقطوف والشرب ونحو ذلك. لكن الجنة فيها ما وراء ذلك، النعيم المعنوي ربما كان أعلى من النعيم الحسي، ولهذا ترى تفصيلات ذلك في المدينة يعني أو في القرآن المدني أو في الوحي المدني عموما، ويؤكد هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أن أعلى النعيم الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل. لكن هؤلاء لا يفهمون هذه المعاني، هم أصلا لا يقرون بالله سبحانه وتعالى، فناسبه أن يركز مع النعيم الحسي. لكن في القرآن المدني ترى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وترى وإن كانت هذه مكية سورة الأنعام، أو ترى يعني الإشارة إلى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وترى يعني معاني النعيم المعنوي قد تفوق معاني النعيم الحسي للنضوج والترقي الذي صار إليه المؤمن. فلكل وجهة وموليها، والحال أن الإنسان يحتاج كلا النوعين، يحتاج إلى هذا ويحتاج إلى هذا، ويترادف هذا مع هذا، كما يترادف أنواع العقوبات الحسية والمعنوية أيضا على أهل النار والعياذ بالله. ولهذا انتقل هنا إلى يعني ذكر أهل النار، قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. وهذا يعني إخبار عن حال الأشقياء، والشقي إذا أخذ كتابه بشماله فإنه ليس بحاجة أن يقول انظروا، ينظر إلى خيبته وإلى يعني حسرته، وإنما يعني ينشغل بنفسه بما هو فيه من البلاء فلا يفكر في غيره، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. وأول ما يقول يا ليتني يندم ولا تساعة مندمي، ويتحسر ولا ينفع التحسر، يا ليتني لم أوت كتابي. وأنت تستشعر هذه الحسرة حتى كأنك أن تشاركه فيها إشفاقا، لولا أنك تنتبه أن هذا كافر قد حقت عليه كلمة الله فتغضب لغضب الجبار سبحانه وتعالى، فلا تأس على القوم الفاسقين. فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يعني لا يا ليتني ما دريت، ويا ليتني ما تلوت، ويا ليتني يعني تلوت الكتاب ونظرت فيه، ويا ليتني ما عرفت، ويا ليتني ما كنت، يا ليتها كانت القاضية، يعني الموتة الأولى التي متها في الدنيا ليتها كانت القاضية الأخيرة، فلم أبعث بعد ولم أحاسب ولم أعذب. وحينئذ يستحضر بعض الأسباب التي كان عليها لعلها تنفعه، لكنها لا تنفعه، ولهذا يزداد حسرته، فيقول ما أغنى عني مالية، يعني أين الأموال التي جمعتها والتي يعني سدت بها في الدنيا والتي كان يحسب لي بها حساب، وكنت أقدم في الصفوف وفي المجالس، وكان يعني الناس يهابونني لأموالي ونحو ذلك، فلا يجد المال ينفعه، هلك عني سلطانية. وأيضا وهذا أعز وأغلى، السلطان والجاه والمنزلة والمنصب والوظيفة والنسب والأصل ونحو ذلك، كل هذا هلك، يعني ما دفع عنهم العذاب. ولا يعني نفعهم بنوع نفع، وبينما هو يراجع نفسه ويعني يستحضر يعني كل صور الآلام الحسية والمعنوية، إذ فجأه أشد أنواع الآلام خذوه فغلوه، يعني لا تنقطع هذه الرنة الحزينة المديدة التي يعني يواظب عليها إلا بأمر أشد، حيث يأتي أمر الجبار سبحانه وتعالى بقول خذوه فغلوه. وأنت تتصور يعني الناس الآن الذين صلى الله عليه وعافيهم في يعني سجن غوانتنامو ولا في سجن أبو غريب ولا غيره، كما نسمع في الأخبار هنا وهناك، تقول يعني لا يمكن هذا الخوف وهذا الرعب، ويعني إنهم يفعلون بهم ويفعلون، مع أن هؤلاء يعني بشر من البشر، ولو شاء الله عز وجل لأهلكهم جميعا. فكيف تتصور حال هذا الخاسر الهالك الذي تتوجه إرادة الله عز وجل بهذا النداء العلوي خذوه فغلوه، والمخاطب بهذا يعني آلاف من جند الله عز وجل كلهم يبتدرون الأمر، وهذا الإنسان يعني صغير وقليل ومذنب وحقير وليس له من شأنه شيء، فكيف ترى ابتدار الملائكة إذا سمعوا أمر الله تعالى خذوه فغلوه؟ كيف يكون الشأن وكيف يكون الحال؟ ثم الجحيم صلوه، يعني اغمروه في يعني النار ليصلى من حرها وسمومها، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، سلسلة طويلة فاسلكوه، يسلك فيها كما تدخل الخرزة في السلك، يعني كما ذكر بعض يعني أهل العلم تدخل من دبره في يعني وتخرج من فيه، يعني ينتظم في هذه السلسلة من سلاسل جهنم والعياذ بالله، ذرعها 70 ذراعا. ومعلوم أن الإنسان لكي يضاعف في عذابه سيكون يعني جسده في النار كبيرا وعظيما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ضرس الكافر مثل أحد، ضرسه الذي هو أحد الضروس داخل فيه مثل جبل أحد، فكيف بقية ما في داخل فمه، فكيف برأسه وما فيها، فكيف برجليه ويديه ونحو ذلك. وهذا حكمة منه معروفة أنه يعني حتى يتسنى عذابه بأشد أنواع العذاب، وإذا كان هذا شأنه فهذا يعني شيء لا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. الله عز وجل بمنه وكرمه ألا نرى شيئا من ذلك وألا نكون من أهل ذلك، فإن الإنسان ضعيف ولا يتحمل. وذكر المصنف حديثا حسنا، لو أن رصاصة مثل هذه، وأشار إلى مثل يعني جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل. انتبه، لو أن رصاصة مثل هذه أرسلت من السماء إلى الأرض والمسيرة كبيرة لبلغت الأرض قبل الليل، لكن يقول ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها. يعني هذه السلسلة التي ينظم فيها هذا الفاجر والكافر كصورة من صور عذابه، يعني طولها وشأنها أعظم مما يكون بين السماء والأرض. إن عذاب الله شديد، وحسبك أن يقول الله تعالى بنفسه إن أخذه أليم شديد. فإذا توعد الله عز وجل جبار السماوات والأرض في يوم يغضب فيه غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولا يغضب بعدها مثلها، فحسبك بذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا انتهى الأمر على هذا النحو من تصوير يعني عذاب هذا يعني الفاجر والكافر، كان من إكمال عدل الله عز وجل أن يذكر يعني الأسباب على الملأ حتى يعني لا يضل أحد، وهذا لا يكون على كل حال بأن تأخذه رأفة ببعض هؤلاء الكافرين. قال الله عز وجل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، يعني كان عذابه وكان شقاؤه لأجل هذين المعنيين الكبار، لأن مدار السعادة في الحقيقة على الإيمان بالله والإحسان إلى خلق الله، معنيان يعني من المعاني الكبيرة، الإيمان بالله وما يتفرع عنه من معاني، وفي شأن العباد الإحسان إلى المخلوقات وما يتفرع عنه من المعاني. وهذا المذكور لم يكن عنده هذا المعنى ولا كان عنده هذا المعنى، فحقت عليه كلمة العذاب، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، كان لا يؤمن بالله العظيم يعني لا يقوم بحق الله عز وجل من عبادته وطاعته وحسن الاعتقاد فيه والمعاملات والأخلاق ونحو ذلك، ولا يحض على طعام المسكين، كان لا يحض، فكيف بمن لا يطعم؟ فكيف بمن ربما يلاحق الذين يطعمون فيؤذيهم ويمنعهم عن هذا الأمر؟ يعني رتب هذه المسائل من الأدنى إلى الأعلى. إذا كان الذي لا يحض على طعام المسكين يعني ملوما في كتاب الله، فكيف بالذي لا يطعم وهو يستطيع؟ فكيف بالذي يمنع من يطعم وربما يلاحقه بالعقوبة كي لا يعني يكون يعني رحمة بين الناس بعضهم وبعض؟ ولهذا قال الله تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ليس لأمثال هؤلاء حميم يعني قريب، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعني لا يجد هؤلاء. وهذا الكلام فيه يعني خصوصية الصديق وخصوصية الحميم، وأن يعني الإنسان ربما أول ما يفكر في ذلك الوقت يفكر في صديق ينفعه، ولهذا يعني الاستكثار من الأصحاب، لكن الأصحاب على هذا الشرط، أصحاب الديانة والمعاني والالتقاء على طريق الله عز وجل، هذا من أنفع ما يكون، ولو لم يكن إلا أنهم يكونون مظنة للشفاعة فيما بين بعضهم وبعض. فلو وجدت رجلا صالحا فصاحبه عسى أن تنفعك شفاعته في الآخرة، الدنيا شأنها يسير، إن استفدت به في الدنيا ولا بد أن تستفيد بمعان ويعني صحبة خير أكثر من فائدة دنيوية، فعلى الأقل لعله ينفعك يوم يعني يراك في عرصات القيامة. لكن أهل النار لا يجدون شفيعا، إذ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فكل خلة تنقلب عداوة إلا ما كان من خلة المتقي. ولهذا ليس له اليوم هاهنا حميم، يبحث عن حميم فلا يجد، والحميم حميم يعني قربه و شفاعته وحرصه وقرابته. ولا طعام إلا من غسلين، ليس له طعام، واستثنى الغسلين، والغسلين ليس طعاما على كل حال، لكن الطعام ما هي للأكل كما قال الرازي. فلما هي الصديد ليأكله أهل النار، وهذا المقصود بالغسلين، كان كأنه طعام لهم. ولهذا قال: ولا طعام إلا من غسلين، والغسلين هو صديد أهل النار والعياذ بالله، وقيل شجرة في جهنم، ويعني وقيل ربما كانت شجرة الزقوم، وقيل صديد أهل النار، وهذه المعاني كلها ليس شيء فيها أفضل من شيء، وإنما كله على كل حال يعني بلاء في بلاء والعياذ بالله. ويجوز أن يكون المعنى أن ذلك أقيم مقام الطعام ليس بطعام، ولا طعام أنه لا طعام لهم إلا من غسلين، كأنه أقيم مقام الطعام كما قال شاعرهم: تحية بينهم ضرب وجيع. ومعلوم أن التحية أن الضرب ليس تحية، لكن أقيم مقام التحية. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الخاطئ يعني الذي أخطأ الطريق وتعامى عن الحق وأساء الأدب مع الله تعالى ودينه وشرعه، هذا يعني مما يمهد له هذا المعنى من العقوبة والعياذ بالله. وهنا يعني انتقل الكلام إلى تأكيد صحة الرسالة وصدق الرسول، وهذا يعني باب رئيس من أبواب القرآن المكي. قال الله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. يقسم الله عز وجل على صدق نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ثم إثبات الرسالة، ومن ثم تأكيد هذه الشريعة، ومن ثم دعوة الناس إلى تبني هذا المنهج ونصرة هذا الدين ومؤازرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، في وقت كانوا جميعا إلا من عصم الله يقفون في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلا أقسم، وإما أن يكون هذا على معناه، وتقدم هذا المعنى مرارا، فلا أقسم يعني على ظاهر أنه لا يقسم، لأن الأمر أظهر وأوضح من أن يقسم عليه فلا أقسم. أو يكون المعنى أن فلا أقسم أنه بمعنى أقسم، وهذا باب يعني سائغ في لغة العرب على هذا النحو، أن هذا نوع من القسم، أن يقول فلا أقسم بكذا أنه على سبيل القسم. بما تبصرون وما لا تبصرون، يعني يكون القسم بما تبصر وبما لا تبصر، بما تعلم وبما لا تعلم، بما تشاهد وبما يغيب، وهذا يدخل في كل شيء، وهذا في تعظيم يعني متناهي. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، بالمعاني الحسية المشاهدة وما أكثرها من سماوات وأراضين وما فيهن وما بينهن، وحتى بالمعاني الغيب التي لا تبصر، وابتداء من الرب سبحانه وتعالى فهو غيب من الغيب، ومرورا بعامة وسائل الغيب التي يعني كتمها الله سبحانه وتعالى عنا. وكأن المقصود أن يجمع بين المشاهدات وبين المغيبات على تأكيد هذا المعنى الذي لا يحتاج إلى أن يختلف عليه، إنه أي هذا القرآن الذي نزل من عند الله عز وجل لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى تقرير أنه قول الرسول أنه من إنشائه، ليس معنى قول رسول أنه من إنشائه وأنه من علم، وإنما المعنى قول رسول أنه قول رسول جاء به من عند الله، هذا قرينته ذكر أنه رسول، والرسول إنما لم يأتي بكلام نفسه وإنما جاء بكلام الرب سبحانه وتعالى. ولهذا يؤكد هذا فيما بعد بقوله تنزيل من رب العالمين، فهذا يدل على أن الكلام ليس كلامه. إنه لقول رسول كريم، وسماه رسولا كريما لقيامه بهذا بهذه الرسالة وبتبليغ هذا الوحي. ولا يعارض هذا ما تقدم من أنه أيضا قول رسول ملكي، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، يعني في السماوات العلى أمين، أن هذا رسول السماء الملكي، وهنا ذكر رسول الأرض البشري، إنه لقول رسول كريم، والمسألة ظاهرة. فرسول الأرض البشري أخذ هذا من رسول السماء الملكي، والله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل بالرسالة، وهو الذي استعمل فيها هذا يعني الروح الأمين كرسول إلى رسول الأرض تلطفا ورحمة بالخلق، فإن هذا أيسر عليهم من أن يتلقوا رسالة مباشرة من الرسول الملكي، فضلا أن يتلقوها مباشرة من المرسل سبحانه وتعالى. فاختار الله عز وجل لهم أيسر شيء، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، هذا أرفق بهم ليبين لهم. فأرسل أوحى الله تعالى إلى جبريل، ونقل جبريل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهما أمين كما وصف القرآن العظيم. وتولى النبي صلى الله عليه وسلم نقل هذه الشريعة إلى أوائل المسلمين، وبقيت وكأنها غضة طرية يوم نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نقرأ القرآن كأنه نزل الآن، ونستشعر نفس المعاني، وهذا من إعجاز القرآن. ولا يتصور أبدا أن يأتي اليوم لا عندك ولا عند غيرك أن تقول مللت هذا الكلام، بينما هذا لا بد منه في كل كلام غير كلام الله عز وجل. لو أتيت بقصيدة من الشعر ويعني أخذت لها ودهشت وشدهت ثم جعلت تقرأه حتى حفظتها، ثم يعني استمر بك الأمر، لابد أن يأتي وقت تقول مللت هذا الكلام، ما عندك إلا هذا الكلام حفظناه يا أخي مللنا، غير بدل يعني نوع من هذا شيء معروف في أي كلام إلا ما يكون من كلام الله عز وجل، فأنت تسمعه كما لو كنت تسمعه أول مرة. ولهذا تتحين بعض الفتوحات التي تجعلك يعني تتأثر، وربما تفهم معنى لأول مرة من قل والله أحد مثلا، أو من يعني آية في الفاتحة تقول سبحان، الآن انتبهت إلى معنى ما انتبهت إليه منذ 20 منذ 30 منذ 50 سنة. هذا من إعجاز القرآن الذي هو كلام الله، وحسبك أنه كلام الله. قال إنه لقول رسول كريم، ثم قال وما هو بقول شاعر، قال ولا بقول كاهن، يعني ردا على مخرقة قريش الذين كانوا يعني يتهمون القرآن بشتى التهم، والعجب أنهم هم أنفسهم يعرفون أنها تهم باطلة وغير صحيحة وليست جارية على وجه من وجوه العقول السليمة، لكن كنوع من الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم وللرسالة ونوع من المعاندة كانوا يطلقون هذه الأشياء حتى يعني انتشرت. فقرر الله عز وجل أن كلام الله عز وجل ليس كذلك، ولهذا قال وما هو بقول شاعر، ثم قال قليلا ما تؤمنون، يعني لا تؤمنون أصلا. وليس معنى قليلا ما تؤمنون أنكم يعني عندكم بعض الإيمان، وإنما هذا أسلوب يعني عربي معروف، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ثم قال تنزيل من رب العالمين، فهذا إقراء أنه تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وفي نفس الوقت دفع لشبهة كونه شعرا أو كونه كهانة أو حتى كونه سحرا أو غير ذلك. وكتب السير مليئة بمواقف يعني رؤوس المشركين وصناديد الكافرين الذين هم في أنفسهم كانوا ينكرون كونه يعني سحرا أو كهانة أو نحو ذلك. ومعلوم الأثار والأخبار في هذا، كانوا يجتمعون يعني لما اشتدت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واشتد ساعدها قال يا جماعة وحدوا التهمة، بدل ما كل واحد يقول حاجة فيرد على كلامنا بعضه ببعض، يعني واحد يقول ساحر والثاني يقول كاهن والثالث يقول شاعر، فإذا رأتنا العرب هكذا عرفوا أننا اختلفنا عليه ومن ثم لم تصدق، لأن يبقى هذه الأقوال يدفع بعضها بعضا، فأجمعوا أمركم كما قال لهم يوما الوليد بن عتبة وابن المغيرة، وكما قال لهم يوما النضر بن الحارث، وكما قال لهم يعني عتبة بن ربيعة الصناديد. هذه أثار كثيرة. فيقولون طيب قل أنت، يقول لهم والله يا منها لو قلنا يعني شاعر احنا عرفنا الشعر وأوزانه ورجزه ويعني هزجه، وليس هذا كلام للشعراء. طيب قل كاهن، والله عرفنا زمزمة الكهان وطريقتهم، ليس هذا قول الكهان. طب نقول ساحر، يقول برضو طريقة السحرة وتعويذاتهم ونفسهم ليس كذلك. هم يقولون هذا وكبراءهم يقرون، لكن إذا كانوا فيما بينهم بحيث لا يراهم المسلمون، وإذا كيف عرفنا هذا؟ أسلم منهم من أسلم وحكى لنا هذا، طلع قال إحنا كنا مرة جلسين وتكلم الوليد فقال أو تكلم عتبة فقال وشاهد شاهد من أهلها. فهذا الأمر ظاهر، وهذا على كل حال معروف، لأن الشعر يعني انفعالات نفسية عند الشاعر، تصويرات معينة، لكن هذه الانفعالات وهذه الإشراقات الروحية مهما بلغت في أعلى ما تكون لا تصل أبدا إلى منهج متكامل كشأن القرآن. يعني الشاعر إلى يعني إذا أبدع إلى آخر ما يكون من الإبداع فيبدع في أنه صور معنى من المعاني معنى وأجاد عرضه، لكن ما يمكن لشاعر أن يأتي منهج كامل في كل ما ينفع في الدنيا وفي الآخرة وتعامل الناس، وحتى أن يتطرق إلى العلاقات الدولية وما يكون في شأن كذا، هذا لا يتصور في شعر أبدا. كذلك الكهان، الكاهن له طريقة يعني واضح أنه فيها أنواع من التلفيق والسرقة ونحو ذلك، وهذا يكذب معها مئة كذبة، لكن منهج متكامل على هذا النحو يعني يغطي كل مساحات النفس في كل ما يتعلق بالدنيا والآخرة، تنزيل لا بد أن يكون كما وصف الله تعالى تنزيل من حكيم حميد. ولهذا الكفار في قريش أعرف لهذا منا، لأنهم كانوا أعرف بالشعر منا وأعرف بالكهانة منا وأعرف بالسحر منا، فحيث يقولون شاعر أو كاهن أو حتى يقولون كذاب أو يقولون ساحر أو نحو ذلك، فهم أعرف الناس يعني كذب هذا الكلام. وكان هذا كافيا لولا أن الله سبحانه وتعالى يعني إقامة للحجة مبالغة في إقامة الحجة عليهم أقر هذا المعنى ونفى عن كتابه ووحيه، قال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وأطلق الإيمان مع الشعر لأن الأمر أظهر في شأن الشعر، وأما مع الكهانة فالأمر قد يكون في بعض يعني الأمور التي قد تخفى على بعض الناس، ولهذا قال تذكرون يعني لو تأملت لو وصلت. أما في الشعر قال أبدا ما في إيمان، المسألة لا تحتاج إلى تأمل، أنتم ناس عرب وتعرفون هذا ويظهر لكم، وأنتم أرباب الفصاحة وأصحاب يعني الكلام الموزون المعروف، ولهذا قال تنزيل من حكيم تنزيل من رب العالمين. ثم استطرد استطرادا يخلع القلوب في الحقيقة من الصدور حين بيّن أن هذا الأمر بلغ من جديته أنه لا مساومة عليه ولا مجاملة فيه ولو من الرسول نفسه الذي بعث بهذا الكلام، مع أن هذا من باب فرض المستحيل، هذا لا يتصور ولا ينتظر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى أن هذا لو فرض وقوعه من الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى يعاجله بالعقوبة، لأن الأمر أمر الدين والوحي والشرع والبلاغ عن الله سبحانه وتعالى أمر عظيم. قال ولو تقول علينا بعض الأقوي، لو أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يعني افترى علينا بعض الأقاويل وبعض الافتراءات كما زعموا، لو أن هذا حصل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيد، يعني لعاجلناه بالعقوبة بحيث نأخذ منه باليمين، يعني نأخذ بيمينه، وهذا قول أقوى، لأخذنا منه باليمين يعني لأخذنا بيمينه، يعني كما أن السلطان إذا أراد أن يعاقب أحدا يعني قال لمن حضره خذ بيمينه، يعني خذ بيده وافعل به كذا وكذا، لأخذنا منه باليمين يعني لأخذناه بيمينه وعذبناه. أو يكون المعنى لأخذنا منه باليمين أيضا على القول الثاني، يعني لانتقمنا منه باليمين، والله سبحانه وتعالى يعني أثبت لنفسه يدا في غير هذا الموضع، وهذا معنى صحيح، يد الله فوق أيديه، والله سبحانه وتعالى يعني يفعل ما يشاء، لأخذنا منه باليمين، والمقصود إهانته على الحالتين. ثم لقطعنا منه الوتين، والوتين عرق في القلب، يعني إذا يعني قطع لم يكن معه حياة، وهو نياط القلب كما هو معروف، والمقصود أيضا لأهلكناه ولم نبقي منه عين تطرف مع كرامته وشرفه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يتصور من غيره فيما لو افترى؟ هذا الذي يخلع القلب، إن كان هذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى لا يعني مجاملة فيه، فكيف لو فعل هذا غيره؟ ستكون العقوبة أشد، وإذا المسألة خطيرة، لأن الله عز وجل قررها على هذا الوضوح، ولهذا قال فما منكم من أحد حاجز عنه حاجزين، يعني لو تصور هذا فإن أحد منكم لا يملك أن يمنع هذه العقوبة، ولا يملك أن يحجز ولا أن يحول بيننا وبينه. وهذا أيضا فيه معنى خفي في إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة الرسالة، هذا المعنى يظهر من أن هذا يعني لم يحدث، وحيث لم يحدث أن الله تعالى أخذه باليمين وقطع منه الوتين، فمعنى هذا أنه صادق بار راشد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له أنه فعل هذا لعجله، وحيث لم يعجله فإنه لم يفعل، وإذن فهو كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ختم السورة بذكر شأن هذا القرآن، وإنه لتذكرة للمتقين، يعني هذا القرآن موطن التذكر والتأمل والموعظة والانتفاع، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، كل هذه المعاني معروف، وإنه لتذكرة، لكن من الذي يتذكر؟ المتقون الذين يتقون الله ينتفعون بهذا القرآن، وغيرهم يعني لا ينتفع، ولهذا قال والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى، فقد هلك الطائفة في القرآن لما لم تؤمن به، كما هلك الطائفة في النبي فاصل لما لم تؤمن به، في حين سعد هؤلاء الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهذا القرآن. قال وإننا نعلم أن منكم مكذبين، يعني أمركم أهون من أن يؤثر في حقائق الأمور، سواء كذبتم يعني بقيتم على كذبكم أم لم تكذبوا، فشأنكم أهون بعد هذا الوضوح من أن يؤثر أو أن يغير في حقائق الأمور، فلتقولوا شعرا أو تقولوا كهانة أو تقولوا كذبا، فكلامكم يعني ليس الذي عليه مدار الأمور. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين، هذا القرآن حسرة على الكافرين، يعني إذا ارتفع به المؤمنون لابد أن في المقابل يتحسر الكافرون، وإذا يعني كان في إقرار للحق فلابد أن يكون في إزهاق للباطل، كل هذه المعاني المتعارضة، فهو للمؤمنين يعني هدى وشفاء وخسر هنالك الكافرون، وهو في إظهار للحق وإعلاء لكلمة الله، وفي أيضا إزهاق للباطل ويعني سفول لكلمة أعداء الله عز وجل، هذا وجه التحسر حين ينظر الكافر إلى أين وصل المؤمنون بهذا القرآن وأين بقي هو في يعني غياهب النار والعياذ بالله، حين ينظر الكافر أين ذهبت المعاني الكبار التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وتبع أصحابه ومن تبعهم، وأين بقي هو بالمعاني السافلة التي لم تستجب إلا لسعار الشهوة ودناءة الدنيا ول يعني ثقل أو ثقلة الهوى والنفس ونحو ذلك، حينئذ يتحسر الكافرون، قال وإنه لحق اليقين. كل هذه الضمائر ترجع إلى القرآن، تنزيل من رب العالمين. نعم، قال وإنه لحق اليقين، يعني الخبر الصدق الذي لا مريته، واليقين نفسه يقين، فما بالك بحق اليقين، هذه درجة أعلى حتى من عين اليقين. فعندنا يقين وعندنا عين اليقين وعندنا حق اليقين، يعني هذه معاني بعضها وراء بعض، مما ينفي عن كتاب الله عز وجل أي شبهة ويدفع عنه أي تهمة. ولهذا لم يبق في هذا الأمر إلا أن يتوجه الأمر من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، قال فسبح باسم ربك العظيم. أنسب ما يكون في وقته، جاءت الكلمة في وقتها بعد حسم الصراع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان، ما بقي إلا يعني التزام التسبيح والعبودية والخشوع والتذلل للرب سبحانه وتعالى. وما عليك ولا على من تبعك من أتباعك إلا أن تدوم على ذكر الله عز وجل، وتدأب على الدعوة إليه، وتصبر على ما أوحى به إليك، فالعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وهذا آخر السورة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يقول لو صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم كان خيرا كثيرا، أحسن الله إليك. ولا شك أننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من أول السورة ومن أول الكلام، لا بأس بالنصيحة على كل حال، لا بأس بالنصيحة على كل حال، لكن لكل نصيحة أدبها. وإذا رأيت الناس يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقول لهم لو أنكم صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نصلي والحمد لله على النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر ذكره، وهذا شرف لنا. قال الله تعالى من أوتي كتابه بيمينه يكون من أهل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله من أهل النار، فما حال المسلم المرتكب لكبائر الذي وفقه الله للتوبة في الدنيا؟ المسلم إذا ارتكب الكبائر ووفقه الله عز وجل للتوبة في الدنيا، فتوفيقه للتوبة يعني هذا إرادة من الله عز وجل له بالخير، وحينئذ فشأنه كما قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فسوف تبدل سيئاته إلى حسنات، وسوف يقرره الله عز وجل كما ذكر في الحديث الذي مر معنا بذنوبه، وسوف لا ينكر ذنوبه، وسوف يعني يفجأه الله عز وجل بخير مفاجأة قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتابه بيمينه. وإذا فلا يعني مناص من أحد الفريقين، ليس هناك فريق ثالث، لا يقال طيب هذا ليس من أهل الجنة ولا من أهل النار، من أهل ماذا؟ لابد مهما كان الشأن لابد أن يؤول إلى أحد الأمرين. فصاحب الكبائر شأنه عند الله إما أن يعفو الله عز وجل بمنه وكرمه ابتداء، وإما أن يعذبه على إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن يعذبه إما أن يعذبه على بعض ذنوبه، لكن يكون نهايته واستقراره في الجنة ما دام مؤمنا. فصاحب الكبائر يبشر يعني أو يستبشر بأنه إذا تاب إلى الله عز وجل فإنه من الأصل، ما دام تاب فقد تاب الله عليه. إذا كان صاحب الكبائر إذا لم يتب فأمره إلى الله عز وجل ما دام معه أصل الإيمان، فكيف بمن تاب؟ هذا الذي تاب حسناته كثيرة إن شاء الله لكثرة سيئاته، ما دام سيئاته كثيرة فبالتوبة تصبح حسناته كثيرة. لقيت في بعض البلاد مرة رجلا كان يلقب بالظالم، وحسبك هذا اللقب، يعني إذن هو كان يعني على مستوى بعض الجماعة الكبار في الشر، ثم إنه تاب وأناب وصار من أهل المسجد، وصار يعني من المعروفين من أهل الديانة، فكان إذا مر ذكر هذه المسألة يقول الحمد لله، أما حسناتي فأنا أعرف أنها كثيرة جدا، لأنه يعرف أنه كان ظالما وأنه كان كذا وكذا، ويستحضر هذا المعنى، يقول يعني إذا قلبت هذه السيئات الحسنات فأنا من أسعد الناس. نعم. هل يمر على المؤمن من أهوال يوم القيامة بعد الخروج من القبر؟ على كل حال قبل الجواب، مسائل القبر ونازل هذه مسائل غيبية، ليس من السنة الإسراف في السؤال عنها، لأن المقصود أن هذا غيب حجبه الله سبحانه وتعالى، والحكمة منه الإيمان به، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم، فقدم الإيمان بالغيب على حتى المسائل لأهمية الإيمان بالغيب. فليس من الأدب أن يأتي الإنسان إلى بعض مسائل الغيب ويبحث عن تفصيل فيها، لأن التفصيل لو كان في مصلحتنا لذكره الله عز وجل. فأبقي الغيب غيبا حتى يبقى له مهابته وجلاله. وهذا يقول: هل يمر على المؤمن من أهوال يوم القيامة بعد الخروج من القبر؟ هذا شأن كما قلنا يرجع إلى حاله، إن كان صاحب كبائر ويعني عذب في قبره بحيث انتفت هذه الكبائر فإنه لا يرى شيئا من هذه الأهوال، وإن بقي عليه شيء فإنه يرى، بل قد يعذب وقد يدخل النار ثم يخرج منها إن لم يغفر الله عز وجل ابتداء. فالأهوال أمامك، المراد أن تستعظم هذه الأهوال وأن تترجم هذا الاستعظام إلى عمل تسأل الله تعالى أن يعافيك به من عذاب يوم القيامة. ذكر المصنف نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام، ومن المعلوم أنهما نفختان، تقدم هذا البحث أكثر من مرة من آخرها في سورة الزمر، وتقدم أن يعني من أهل العلم من قال إنهم ثلاث نفخات ومنهم من قال إنهم أربع نفخات، والجمهور أنهما نفختان، وما سوى ذلك محمول على أن بعض ما جاء في إحدى يعني النفختين ذكر له أكثر من وصف، فذكر بعض أو فظن بعض أهل العلم أنها أنهما أكثر من نفختين. يقول يعني أنه يعمل إماما لبعض المساجد في سوق تجاري، وفي السوق فتيات متبرجات ربما يدخلن الحمام ويتأذى منهم المصلون، فهل يجوز أن أخذ يعني أجرة، وهل يجوز أن أبقى في المسجد؟ يعني كأنه يسأل عن شيئين، يعني هذا العمل والشيء الثاني إقرار يعني هذا الذي يعمل. أما هذا العمل وأخذ الأجرة عليه فالأصل أن هذه أعمال احتسابية، الإنسان لا يأخذ عليها أجرا إلا إذا لم يكن له عمل وطلب ليتفرغ لهذا الأمر، يفتح المسجد ويؤذن ويصلي بالناس ويراعي هذه الحالة، ففي هذه الحالة لا بأس أن يكون هذا الأجر الذي يأخذه يعني نظير تفرغه، وينوي بهذا أنه نظير التفرغ وليس أنه يأخذ أجر على صلاته ولا على أذانه، فهذه أعمال احتسابية الأصل أنها تؤدى بدون أجر، لكن هو يحتسب الأجر على تفرغه، وحينئذ لا بأس. لا بأس، الفتوى أنه لا بأس، لكن المختار مع ضعف نفوسنا وقلوبنا أن تبحث عن عمل آخر، لأن يعني نفوسنا قاصرة عن يعني الصبر على هذا المعنى أخذ الأجرة على شيء من الأعمال الاحتسابية، وإن سماه بعض أهل العلم من أطيب الكسب، شيخ أبنيار هذا من أطيب الكسب، لكن بالتجربة هذا الأطيب الكسب عند من ضبط نيته وكان يعرف أن يحتسب أن هذا الأجر في مقابل تفرغه، ويظهر هذا في أدائه لعبادته من صلاة أو أذان أو تحفيظ قرآن أو نحو ذلك، أن قلبه يعني على ما يليق. فإذا وجد بالتجربة أن قلبه يعني يضعف وأن ملاحظة المادة والأموال والكسب ونحو ذلك هذا يعني ينزل به، فينبغي، ومع الأسف هذا حال أكثر الناس، ينبغي أن يبحث عن عمل آخر ويعني يترك هذا احتساب. لكن أصل الأمر واسع، لأن لو كل الناس فعلوا هذا فربما تضرر يعني كثير من المساجد، لكن يبقى هذا على حسب درجات الناس وأحوالهم، فالذي نختاره لك أن تبحث عن عمل آخر مع جواز أن تبقى على حالك بشرط أن تحتسب يعني عملك لله عز وجل، وأن يكون هذا الأجر نظير التفرغ. وأما المسألة الثانية من دخول النساء المسجد ويعني التشويش على المصلين، فإذا أمكن ضبط ذلك ودعوتهم بأن يلتزمن بالحجاب ونحو ذلك، خاصة أنهن في سوق تجاري وتحتاج العاملات إلى يعني قضاء الحاجة ونحو ذلك، إن أمكن بما ليس فيه ريبة، كأن يعني تنظر في بعض النساء الكبار ممن يحضرن إلى هذا المكان وتكلفها بأن تتابع هذا وأن تنصح هي للبنات، أو تأتي لها أحيانا ببعض الكتيبات أو الأشرطة وتمارس شيئا من الدعوة في غير ريبة فعلت، وإن رأيت ريبة أو رأيت عدم انضباط تركت وزلت من هذا المكان، والله سبحانه وتعالى يعني يرزقك. وهذا يسعى عن حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث، ويقول يعني أن كثيرا من الناس مثله لا ينكر إلا بالقلب حتى يألف القلب المنكرات، ويخشى أن يأتي العذاب كما نزل يعني في بعض العصير والزلازل والبراكين التي ذكرها. على كل حال يعني العهدة من هذا أو المخرج من هذا أن تحرص على استبقاء واستدامة حرارة الإيمان في قلبك، وهذا يعني يعينك عليه التأذي والتأسي لأحوال المسلمين والمنكرات، وأنك إذا استطعت أن تنكر بيدك لم تتخلف أو بلسانك لم تتخلف. وليس معنى إنكار القلب أن الإنسان يألف، إنكار القلب الذي يعقبه ألفة هذا لم يكن إنكارا صحيحا، وإلا إنكار القلب المقصود الإنكار الذي يليق الذي فيه حرارة وتأذي وألم حتى أن الإنسان يعني من شدة واقع الأمر على نفسه ربما يمرض كما كان السلف. كان سفيان يبول دما من رؤية المنكرات، وكان من السلف من يعني تغشاه الخشية من سماع ذنب فضلا عن رؤية ذنب فضلا عن يكون هو الذي يفعله. فالإشكال بس في قضية معنى الإنكار بالقلب، بعض الناس يتصور أنه معنى ليس فيه كلفة وليس فيه جهد، لا، الإنكار بالقلب يعني فيه ما فيه، لكن إذا كان القلب يعني فيه حرارة الإيمان. صلى الله أن يجنبنا الفتن في القول والعمل. إذا كنت مسافرا ومررت بسجدة التلاوة أو كنت أسمع لنفسي فما الحكم؟ على كل حال سجدة التلاوة يعني مستحبة وليست واجبة، لكن ليس معنى نقول مستحبة وليست واجبة أن بعض الناس يفهم مسائل العلم خطأ فيقول ما دامت مستحبة وليست واجبة فترى قلبه يتأثر ويقول ما دام الفتوى أنها مستحبة فلا يكاد يسجد أبدا، هذا من ضعف القلب. لكن أهل العلم يبينون هذه الأحكام حتى يضبط الإنسان المسألة، فلا ينكر على غيره في غير موطن الإنكار، لكن هو في سلوكه لا يكاد يفوت سجدة التلاوة حرصا على أن هذا موطن من مواطن العبودية، لأن بعض الناس يفهم المسألة على غير المعنى. لكن الأمر فيه سعة، إذا كنت مسافرا في طريق فالأمر واسع، فإذا كنت تسمع لنفسك وتكرر فلو سجدت أول مرة فإنك لن تسجد كلما يعني مرت لأنك تكرر الآية، فالأمر فيه سعة والحمد لله. لكن الذي ينصح به لما نرى من قصورنا إذا سمعنا بابا من أبواب العلم وترتب على هذا ضعف في التطبيق هذا مما ننكره من أنفسنا. كلما احرص أن تكون حازما مع نفسك، لا تقرأ القرآن إلا وأنت متوضئ حتى لو كان يجوز على الراجح، ولا تمر الآية إلا وإن سجدت، حتى لو سجدت على الكرسي الذي أمامك وأنت مسافر لا بأس يجوز، فالأمر فيه سعة. لكن كثرة الترخصات مع كثرة المنكرات التي نراها مع كثرة يعني الكسرات التي تراها من نفسك سوف يبقى لك شيء، فانتبه حتى لا تسرق. وهذا يسأل عن حكم صدق الله العظيم، وهل ورد يعني عند الانتهاء من القرآن؟ لم يرد شيء من هذا، وإنما قول الله تعالى قل صدق الله هذا أمر عام، لم يقل له قل صدق الله إذا انتهيت من القراءة، وإنما قل صدق الله يعني تصديقا لإخباره ولأحكامه وشرعه سبحانه وتعالى. فالأمر واسع لو أن رجلا فعلها مرة أو نحو ذلك، أما اعتياد قول صدق الله العظيم واعتبار هذا يعني تشريعا وإلزام الناس به يعني قولا أو معنى هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقرأ القرآن فإذا انتهى من القراءة سكت، وهذا المعروف ولم يثبت عنه أنه كان يقول شيئا معينا عند الانتهاء. لكن الأمر في هذا يحتاج إلى حسن عرض وحسن طريقة، فليس معنى هذا أنك إذا جلست مع رجل عامي يعني لا يكاد يعظم القرآن ولا يعمل به مثلا ولا يعرف شيئا من أحكامه أول ما يقول صدق الله تقول بدعة أو تقول حرام، لا، يعني الأمر يحتاج إلى حسن، قد تسكت عن بعض هذا أحيانا إذا كانت المسألة إذا خشيت أنك إذا قلت له بدعة تقول أنت بدعت كل حاجة حتى القرآن إذا كان سينفر فلا تقل، ويسعك أن تسكت في مثل هذا، وإن قلت لابد فعلا فقل هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتحاشى كلمة بدعة وحرام، لأن الإكثار أحيانا من هذه اللفظة يعني يأتي برد فعل عكسي عند بعض الناس، هذا يحتاج إلى حكمة الداعية، فلا ينكر على الناس إلا بالقدر الذي يحقق المصلحة ويدفع المفسد، وإلا بعض الناس لو سمعك تقول صدق الله العظيم بدعة وحرام سوف لا يأخذ منك قولا بعد هذا، ويقول هذا متشدد وهذا يعني جاهل في الدين، ولا يأتون بأشياء يعني يحرموها من عند أنفسهم، وما زلنا نرى الناس يسمعون صدق الله العظيم ولا إشكال وما فيها صدق الله العظيم، ويقيم المسألة على يعني محور آخر وتخسر أنت القضية كلها يعني من أول الطريق. فلو أنك صبرت وعلمت كيف يعظم شرع الله عز وجل ودينه لانتهى هو إلى ما انتهيت إليه أنت بلا إشكال. صيام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر ذاك صيام الظهر، هل صيام الأيام ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر أم أي يوم في الشهر؟ هذا لو فعله في أي يوم في الشهر يجزئ على ظهر الحديث، لكن أفضل هذه الأيام، هذه الأيام البيض التي ذكرت. فلو أنه صام رمضان وصام ثلاثة أيام من أول الشهر أو من آخره أو من وسطه أو من أي مكان أجزأه ذلك أن يكون صيام الدهر، لأن ثلاثة أيام بهذا المعنى حسنة بعشر أمثالية وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اختيار أيام البيض أحسن لأنها أفضل وأشرف، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أيام البيض وهي هذه الأيام. حكم قراءة القرآن وخصوصا الفاتحة للمتوفى. أما الأموات فإن يعني الإجماع أن الذي ينفعهم الصدقة عنهم والدعاء لهم، أو الدعاء والصدقة أشرف شيء ينفعهم الدعاء والصدقة، وما سوى ذلك فهناك أشياء لا تجوز أصلا بلا خلاف، كأن يصلي يعني الرجل لمن مات يصلي عنه مثلا أو نحو ذلك، وهناك أشياء محل خلاف ومنها قراءة القرآن على الميت، والراجح أنه لا يقرأ القرآن على الميت ولا يوهب ثواب القرآن للميت، وإنما اقرأ لنفسك ثم ادعو للميت، وهذا باب واسع يكفيك ويكفي الميت لو أنك دعوت له. طيب هذا يقول هل يجوز عمل طبق العاشوراء في يوم عاشوراء؟ هو يوم عاشوراء ما فات من زمان، ولا أنت على طريقة الشيعة؟ عاشوراء العاشر المحرم. على كل حال لعل يقصد على عاشوراء الماضية، لا شك أن هذا من مما لا يفعله المؤمنون، وهذا أنواع من البدع التي يعني أنشأها الفاطميون وهم يعني رؤوس البدع في مصر، وهذه لا تكاد تراها إلا في بلادنا، وإلا بعض البلاد المسلمة الأخرى ما يعرفوا حتى الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الاحتفال يعني بعض الصور التي لا تليق ك مطعومات معينة ومشروبات معينة في بعض المناسبات كرمضان أو عاشوراء أو نحو ذلك، حتى لو كانت أصل مناسبة مشروع يوم عاشوراء يوم عظيم نجى الله فيه موسى وصامه النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتعبد بصومه، لكن قضية أكلة معينة أو يعني شيء معين هذا الذي ليس، لو أننا نفعل هذا يعني بسذاجة دون قصد كان الأمر واسع، هذا هو مباح، لكن اعتقاد بعض الناس أن لابد يوم عاشوراء نعمل طبق معين من الطعام ونسميه عاشوراء لا شك أن هذا يعني لا يشرع، وأن هذا باب من أبواب الابتداع، وهذا في نوع أيضا من إهانة الدين. فإذا صار الدين عندنا مرتبطا بأكلات ويعني أنواع من المشروبات، وربما صرنا نغني أيضا لهذه الأكلات والمشروبات كما يعني حدث في بعض كان عندنا هنا في مصر، لكن ربما من قرن أو نحو ذلك كانوا يرون أكل القرع والباذنجان مثلا في رمضان، وقد عندهم أغنية مشهورة حياك الله يا رمضان بالقرع والباذنجان، والظاهر أن الباذنجان يعني طعمه تغير ولا حاجة، فالناس انتقلوا عن هذا إلى الكنافة مثلا والقطائف في هذا اليوم، وصاروا يغنون أيضا، وسيأتي أقوام أو زمان ربما لا تروق لهم الكنافة والقطائف ويأتون بأشياء أخرى، هذا نوع من تلاعب الجهال بالمناسبات الشرعية، وهذا نوع من تفضيح معاني الإيمان إلى أنواع من الأكل والشرب ونحو ذلك، هذا يعني مما لا ينصح به. معنى كلمة الإخبات، الإخبات يعني الخشوع والخضوع والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل، المخبتون الكلمة في بعض الكلمات جامعة لأكثر من معنى، فهي أبلغ، فلو قال إخبات أبلغ من أن يقول ذل أو يعني انكسار أو خشوع أو خضوع، لأنها تجمع هذه المعاني كلها، كبعض أسماء الله عز وجل العظيم والجليل ونحو ذلك، هذا اسم جامع لجمل من معاني الأسماء الأخرى. هذا يقول كان في البدايات يجد قربا من الله ثم جاءت هموم وضاع الكثير مما كنت أعيشه، والنصيحة يعني في هذا لأنفسنا قبل أن تكون لغيرنا، إن الإنسان يحرص دائما على صحة البدايات، إذا صحت البدايات دائما البداية تكون فيها حرارة وفيها يعني روح وفيها همة وفيها يعني معاني التنافس وقوة التحدي والمجاهدة. هذه المعاني من ألذ معاني الدنيا لو أنك حرصت عليه. الذي يحدث عند كثير من الناس ويعني لسنا بمنأى عن هذا المعنى كما قال الله تعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. اعتياد الحال وتغير مسائل العبادة والطاعة إلى نوع من الرتابة يقسي القلب. ولهذا عاتب الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحسبك بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. حذرهم من التشبه في هذا الباب بأهل الكتاب كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ولا تقل فقست قلوبهم فإن القلوب لا تفقس، فإنما قل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه قسوة القلب تأتي نتيجة يعني الرتابة، يصبح الإيمان معنى يعني خلاص كأنه كار قد تعودت عليه. أول ما دخلت المسجد شعرت بهيبة ودأت تستشعر لو سمعت واحد من واحد جزاك الله خيرا يا أخي أو واحد من واحد الله المستعان أو ربنا ييسر قلت يا سلام ما هذا، وتصورت أن المسألة مسألة هذه الكلمات. فلو كانت القضية قضية هذه الكلمات الجديدة فإنها بعد أسبوعين أو شهرين ستصبح معتاد وسيضيع الإيمان. لكن لا ترتب الإيمان على بعض المظاهر، الإيمان يحتاج إلى صراع طويل وجهاد طويل وعطاء طويل. قال الإمام أحمد عند موته والله يا بني لقد بذلت المجهود من نفسي. واحد يعني بيشوف الكلمة مع أنه كان من أورع الناس لكن واحد فعلا يشعر بالمعاناة. في الإيمان يحتاج إلى معاناة والصبر على هذا الطريق. ولهذا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. بس لماذا الصبر؟ الصبر على مشقات الطريق. فهذا الذي يشتكي من أن معاني كانت عنده في البدايات ولم يجدها الآن، إما أن تكون في الأول لم تصح كأن تكون غير خالصة فهذا حسبك من الشؤم، أو كانت صحيحة لكن لم يداوم على تغذيتها بصدق العزم فيعني انتهت منه هذه المعاني بطول الأمد. صلى الله أن يردنا إلى دينه ردا جميعا. وهذا يسأل يقول لو أن الله تاب على شارون وفي آخر عمره وأسلم بعد كل ذلك مما فعله فأحزنه ذلك، هل هذا صحيح؟ والله أنت إنسان فارغ وما عندك شيء تفكر فيه. نعم ما لك أنت ومال شارون يا أخي، لو أن الله تاب عليك لا سعدت وأخذت كتابك بيمينك وقلت يعني ها أقرأ كتابي. أما الشارون فيعني دعه الحفرة التي تنتظر في النار. ولو أنه تاب خلاص من تاب تاب الله عليه، قد تاب الله على قاتل المئة. لكن هذا البحث من الذي يضبطه لنا؟ وهذه أمور تخفى علينا. هل أنت مراقب بمراقبة قلب شارون في اللحظات الأخيرة التي يعني، أم أن هذا نوع من الفراغ والترف الفكري وأن الإنسان يأتي على ذهنه مسألة ويريد أن يدفعها لأنه مش ضابط لنفسه فلازم يتكلم، هتكلم وليكن ما يكون. طب أنت عارف أن الشيخ في الأسئلة ده يقول لك مش مشكلة أنا برضه هتكلم خلاص. أحيانا بعض الناس كأنه يستدعي يعني صوت الناصح، لكنه صوت ناصح إن شاء الله وليس صوت يعني نعم. بعض الناس يسأل أسئلة ينبغي ألا تسأل على الملأ، السؤال القبيح الذي فيه يعني ما يسيء إلى مشاعر المؤمنين هذا من سوء الأدب أن يعني أصك به أسماع الحاضري. وإنما هذا يسأل عادة، والصحابة لم يكن أحد منهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة التي يجوز. بعض الناس كان فيه إشكالات معينة ما كان يسألها على الملأ. الرجل الذي يأتي ويقول يعني إذا لي في الزنا أو نحو ذلك لا بد أنه لم يأتي في وسط الناس والعوام والخواص والذين يأتون من الوفود ونحو ذلك ويقول خطيبا إذا لي في الزنا، لا بد أنه حتى لو سمع هذا بعض من حضر يعني كان في على وجه من التخفي، وهذا لعدم يعني المجاهرة بالذنب لا قبل ولا بعد. صلى الله عليه يستر علينا. سمع فتوى من شيخ أنه يجوز أن تقبل الهدايا من الذين يعملون في البنك ونأكل عندهم ونحو ذلك ومالهم ليس بربا. طيب هذه الفتوى بناء على أنه يرى أن مالهم ليس بربا، وحينئذ الفتوى جائزة. مش أن المال الفتوى جائزة لو تصور أن هذا المال ليس بربا، فإذا المال هذا حلال. ولهذا زره وكن في بيته واقبل هديته. لكن لو أن أصل المسألة أن المال ربا ومحرم، هنا يترتب عليها مسائل أخرى. ومعلوم أن يعني أحد من أهل العلم الثقات لا في الأزهر ولا في غير الأزهر يقول إن تعاملات البنوك حلال، وقد صرح بهذا الشيخ الأزهر الماضي الشيخ جاد الحق رحمه الله تعالى، وما زال أهل العلم يقولون هذا. وكل مؤتمرات المجامع الإسلامية في الأزهر وفي غير الأزهر انتهت من هذه المسألة، مسألة إجماع لا ينبغي لأحد خرقه. فإن جاء رجل وخرق هذا الإجماع فهذا يعني لا يسمع له ولا ينتبه له. ومن قال لك يعني إننا في النهار الآن، هل يصح أن تذهب وتقول قال لي بعض الناس نحن في النهار، إلا إن كان إن كنت غير مكلف؟ نعم. من قال لك يا أخي إحنا في النهار تصدقه؟ نفس الكلام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. مسألة ظاهرة واضحة، فلا ينفعك عند الله عز وجل ولا حتى عند الناس في الدنيا أن تقول أنا أقلد فلانا في جواز يعني ربا البنوك، وأن هذا ضرورة يعني، وأن هذا اقتصاد بلد ونحو ذلك من هذا الكلام البليد. حكم المرأة التي تمنع نفسها عن زوجها، معروف أن هذا يعني محرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شدد في هذا وعظم وحرج، وقال إذا باتت إذا بات الرجل يعني أو إذا امتنعت المرأة عن زوجها باتت الذي أو باتت الملائكة وبعض الوقت بات الذي في السماء ساقطا عليها أو غضبان عليها. وهذا لعظم حق المرأة على الرجل، فليس لها أن تمنع نفسها في بعض الوقت ولو كانت على التنور، لو كانت تخبز ومشغولة والنار يعني، فإنها ليس لها أن تمنع نفسها من زوجها. وهذا ربما يفعله بعض من أصيبوا بلوثة الغربيين العامة في الحرية الشخصية ونحو ذلك، ويعني ما أكثر هؤلاء العمل في الضرائب. والضرائب أيضا من المكوز التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا يدخل الجنة صاحب مكس. وهذه أنواع من الإتاوات والمكوز المحرمة، سواء في صورة ضرائب أو في صورة جمارك، كل هذا أصل الباب محرم. وما ذكر بعض أهل العلم من جواز ذلك أحيانا أن الحاكم يلزم بعض الناس لحاجة الأمة ببعض الأشياء، فهذا كله مخصوص ليس على الإطلاق. لا بأس أن الحاكم إذا نزلت نازلة بالمسلمين دعا خصوص بعض التجار ممن لهم يعني مكاسب ومنافع وأموال ونحو ذلك أن يرضخوا للمصلحة العامة ببعض الأموال، هذا جائز. لكن إقرار هذا كقانون وإلزام الناس به من كان فقيرا ومن كان غنيا لمجرد أن معه رخصة يعني دكان أو محل أو نحو ذلك، لا شك أن هذا من أبواب الظلم. ولهذا أصل هذه الفتوى في قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالذي يعمل في الضرائب يتعاون على الإثم والعدوان، والذي يعمل في الجمارك يتعاون على الإثم والعدوان. إلا لو تصور بعض هذه الأشياء الجائزة كبعض مثلا الضرائب العقارية مثلا في مقابل يعني أن الدولة تمد المياه والمجاري ونحو ذلك وشبكات الكهرباء، تأخذ على كل عقار كل عقار كل بيت يعني شيئا من المال، هذا الأمر فيه ظاهر أنه لا بأس به. لكن عموم أنواع الضرائب العامة والمبيعات ونحو ذلك هذا من المظالم. ماذا تكلم عن بعض صور العقوق التي تظهر من بعض الناس مع أمهاتهم أو آبائهم، لا شك أن هذا يعني باب معروف، ولا نريد أن نقرأ الكلام لأنه شديد أن يسمع مثل هذا، أن يرد مثل هذا من يعني ولد لأبيه أو من بنت لأمها، هذا عظيم. وإذا كان الله تعالى نهى عن قولة أف وهي لا يتصور يعني أخف منها لأنها تخرج بدون قصد، فقال الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهم، فكيف يتصور فيما وراء ذلك؟ قال بعض السلف لو علم الله كلمة أخف من أف لقالها، فكيف يعني يتصور بمن يضرب أو يسب أو نحو ذلك؟ بعض الأسئلة تحتاج إلى أن صاحبها هو الذي يفتي نفسه، يقول هل يجوز العمل بالغردقة في مجال تسويق مستحضرات التجميل، مع العلم أني أعمل بمطعم وهذا المطعم يعني فيه طعام حلال وليس فيه. أنا متأكد أن مثل هذا يعرف كيف يجيب نفسه، لكن هو يلتمس أن يتعلق بأي واحد يقول له يجوز ثم يأخذها ويقول الله يا رب أنا. والله تعالى لا يخادع، أنت أدرى بالحال الذي تراه هناك، وأنت أدرى بهذه المستحضرات للتجميل ما حالها، ومن الذي تأخذها، ومن وكيف، على أي وجه تستعملها، وما الذي يترتب على هذا، وأنت عندك الأصل العام. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذا في بعض هذه المسائل قال مثل استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. ليس معنى هذا كما يفهم الحديث خطأ بعض الجهال أننا في كل حاجة استفت قلبي، لا، تستفت أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن بعض المسائل أنت تتصورها على وجه لو انتبهت إليه لظهرت لك واضحة جلية، فليس لك أن تذهب إلى بعض أهل العلم وقد تلبس عليه بحيث تنتزع منه جوابا تظن أنه ينفعك عند الله وأنت في الحقيقة تعلم. كثير ممن يعني يعالج هذه القضايا يعلم، يقول لك والله هذا المال ليس فيه بركة. طب ليه ليس فيه بركة؟ لأنه عارف أنه يستعمل في محرمة، وأن مخالطة أقوام الغالب يعني أنهم عصاة، وأماكن الغالب أن فيها عصاة، والعمل في أشياء الغالب وإن كان أصلها حلالا أنها تستعمل على وجه منكر ونحو ذلك، فهذا الباب لا يحتاج لأن تستفتي أحدا. ولهذا قال العلماء حتى في الأشياء التي أصلها جائز لا يجوز بيع السلاح في الفتنة، مع أن السلاح بيع جائز لأن له استعمالات جائزة، لكن لو أن رجل رأى الناس يقتل بعضهم بعضا وهذا لفظه تأتي تبيع السلاح يقتل به المسلمين هذا حرام. ولا يجوز بيع الخمر، بيع العنب لمن عرف أنه يتخذها خمرا، وعلى هذا فقس بيع الولاعات والنحو ذلك وسائل الإشعال لمن رأيته يمسك سيجارة في يد واحد ماسك سيجارة باليمنى ويقول لك باليسرى أعطني كبريت، تقول والله الكبريت حلال لأنه ممكن يستعمل في الطبخ، أن لا تطبخ على نفسك، الرجل ينتظر باليد الأخرى أن يولع السيجارة، هذا حرام. فمجرد أن تسأل تقول ما حكم هذا، هذه مغالطة منك. امرأة متبرجة تقول لك والله أعطيني مستحضرات تجد، تقول والله يمكن تستعملها لزوجها، أي زوج وهي لزوجها لا تستعمل هذا أبدا، المتبرجة تستعمل هذا للناس في الشارع، أما لو رأيتها في البيت لقلت الحمد لله الذي عافانا وتنحرف عنها وتستغفر الله كما تفعل مع الحمامات والمراحيض العامة، هذا معروف ومشهور لا يحتاج إلى تفصيل. وهذا من هؤلاء الجماعة كم يستغرق سؤال الملكين، والله أنا ما حضرت هذا ولا جربت ولا أنت، وهذا عجيب كم يستغرق سؤال الملكين، يعني انتهت كل المعلومات والأسئلة حتى تقول يعني أنا بحاجة إلى هذا، لو كان في هذا المصلحة لذكرها الله عز وجل. فأخشى أن هذا نوع يعني من سوء الأدب ومن الجدال الذي أهلك الله عز وجل به بعض الأمم قبلنا. ما لك أنت؟ ويعني الرجل قال يا رسول متى الساعة؟ قال ماذا أعددت له؟ هذا قريب من هذا، ما لك أنت وطريقة معرفة الساعة ونحوها أو بعض تفصيلاتها التي أخفاها الله عز وجل وأنت تريد أن تظهرها، وأنا لك سماع القصائد الدينية. القصائد إن كانت شعرا حسنا جميلا يقوله يعني من يتلوه أو يقرأه بنوع من الجدية والرجولة لا بنوع من التخلص كما يفعل أصحاب الشرائط الآن التي تسمى أناشيد إسلامية، فالأمر فيها واسع، واحد يذكر قصيدة مثلا في رساء الأندلس، قصيدة مثلا في الحمية للجهاد، قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، على أن تخلو أيضا من الكلام الذي لا يليق، كان يكون في غلو أو مبالغة أو نحو ذلك، فالكلام في ذاته صحيح ويفعله الإنسان أحيانا وليس دائم يعني الفعل له، ويفعل إذا احتاج إلى هذا على وجه صحيح هذا جائز، لكن الإشكال أن الإنسان إذا أدمن هذه الأشياء ينتقل من الجائز إلى غير الجائز نتيجة الترخص يعني بعض الأشياء. ولهذا لا ننصح بمبالغة في هذه الأشياء إلا يعني إن كنت في سفر أحيانا مرة في عيد أو نحو ذلك لا بأس بشيء من الترخص في المباح، أما طول ما أنت جالس. أنا أعرف بعض الناس أو رأيت بعض الناس في جيبه شريط أغاني وليس في جيبه مصحف، لأنه دائما ينتقل في أي مكان أن يسمع شريط هي حتى اسمها أغاني، مهما تقول أناشيد مش أغاني دي أناشيد. هؤلاء الذين ينشدون يعني على نفس نمط الأغاني في الحقيقة نفس وينشدون بطريقة فيها تخنص وصار هذا يعني مهنة يمتهنون منها، وهذا عجيب يكون إنسان يعني مهنته أنه بيلعب أو أنه يغني أو أنه مطرب أو منشد، لا إشكال في الاسم، هذا كله لا يليق، وهذا من عدم الجدية وهذا ينافي منهج الإسلام عموما. وهذا يقول أنه يسافر القاهرة يوميا ويسعى عن قصر الصلاة، وقصر الصلاة جائز، لكن يتطرق لمسألة مهمة يحتاج إليها الناس كثير، حكم الصلاة في القطار وهو سائر وأنا قاعد مكاني. هذا كلام لا يجوز ويفعله كثير مع الأسف من الناس، خصوصا من العوام. رأيت كثيرا من الناس في القطارات يعني يؤذن عليه المغرب مثلا، هو جالس مكانه الله أكبر، فيصلي ويركع، يومئ برأسه ويرفع ويقول الله الحمد لله أنا حريص على الصلاة. هذه الصلاة لا تصح ولا يجوز، لأن المسألة تحتاج إلى تفصيل. الذي كان يصليه الناس على الراحلة النافلة، أما الفريضة فكان ينزل ويجتهد في كل شروط الصلاة، فيبحث عن القبلة ويستقبل القبلة ويقف ويصلي قائما ويتوضأ بعد أن يبحث عن الماء ونحو ذلك. أما الترقص هذا لا يجوز، ولأنه إن كان في الصلاة فالأمر واسع، يستطيع أن يؤخر المغرب مع العشاء والوقت مندود، وإذا لم يستطع أو إذا كان الوقت سيطول به يلزم أن يقف إن كانت سيارة خاصة، وأن يكلم صاحب السيارة العامة يقول له ستؤذن المغرب ونحن راكبون من الصباح مثلا ولم نصلي لا الظهر ولا العصر، يلزم ويجب ويتأكد، هذا فرض، أن تقف الحافلة كلها وينزل الناس يقيمون شعائرهم. فلو أنه عجز، هذه الحالة الوحيدة التي يمكن يكون فيها الإشكال، عجز أن يوقف كما لو كان في طائرة مثلا أو في باخرة أو نحو ذلك أو في سيارة وعجز عن إيقافها، هنا ينتقل الأمر على حسب الضرورة. فإذا أمكن أن يتوضأ داخل هذه الأشياء فعل، وإذا عجز والوقت سيخرج تيمم إذا لم يكن ماء، وإذا أمكن أن يقف في الطائرة وقف، أو في الباخرة أو في الحافلة القطار ونحوه، وإذا لم يمكن ينتقل إلى الجلوس وهكذا. لكن الأصل أنه في الفريضة لابد أن ينزل وأن يحط رحاله وأن يستقبل القبلة وأن يتوضأ بالماء، ولا يجوز الترخص هنا أبدا. ولا يقول أحسن يصلي الصلاة في وقتها، متى يحسن الصلاة في وقتها؟ إذا أتيت بكل أركانها وشروطها. لذلك الأولى في هذا أن تنظر القطار الذي تركبه أو الحافلة متى يقلع أو يبدأ ومتى ينتهي، وتنظر في طبيعة الصلاة التي ستأتي عليك. فإن كان مثلا القطار يسير مثلا من الساعة الثالثة أو الرابعة عصرا ويصل في الخامسة والسادسة، فلا يجوز أن تركبه إلا بعد أن تصلي الصلاة التي ستدركك نهاية وقتها في القطار، فلا بد أن تكون صليت الظهر والعصر. ما تركب قطار الساعة الثالثة أو الرابعة وأنت مصلي الظهر والعصر وتقول المغرب سيأتي وقته وسيخرج الوقت فأصلي جالسا، هذا حرام. قبل أن تصعد القطار لابد أن تنتهي من صلاة الظهر والعصر، حتى لو كان العصر لم يؤذن لك أن تجمعه مع الظهر. إذا استعمال الرخص على وجه جائز وليس يأخذ يعني طرفا من القضية ويفوت عنه أشياء، هذا الذي لا ينبغي. لو وجدت رجل يصلي الفريضة وهو جالس في القطار يومئ قل له هذا لا يجوز، يقول لك الوقت سيخرج، تقول له أي وقت؟ المغرب وقتها مع وقت العشاء، الظهر وقتها مع وقت العصر، وحينئذ يعني يلزم فهم هذه المسائل. بقيت أسئلة لعل الوقت يضيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.